في الجبال، الجبل المقدس. كنت أقضي أوقاتا كثيرة بين الجبال، أتنقل فيها وحدي حيث المياه الجارية فأتوضأ منها وأؤذن للصلاة وأشكر الله سبحانه وتعالى أن من علي بنعمة الوصول إلى هذه الجبال التي لم تسجد له فيها جبهة. ويوجد جبل مقدس عند اليابانيين اسمه فوجياما، وهو أعلى جبل في اليابان، وفي أشد أيام السنة حرارة تجد على قمته الثلوج والخضرة التي تكسوه مثل الزمرد. ويعتقد اليابانيون بأن هذا الجبل من أكثر الجبال ارتفاعا في العالم، ويرون أن الهيمالايا أعلى الجبال في الظاهر، إلا أن فوجياما أعلى الجبال في المعنى. وتوجد جبال عديدة في اليابان بعضها لا يمكن الاقتراب منه، حيث تلقي الحمم بصورة مستمرة على أطرافها وعلى مسافات بعيدة عنها، وإن أحد الجبال يصدر صوتا يشبه صوت القطار من بعيد، وفي بعض الأحيان يشتد الصوت عدة أسابيع ويتعذر الاقتراب منه. وهناك 4 شلالات تتدفق منها المياه، إنها نماذج من القدرة الإلهية، إنها عجيبة حقا، خاصة ذلك الشلال الذي يسمونه نيكو، فهو أعجبها ويحار المرء كلما نظر إليها. والحقيقة أن مثل هذه المناظر فوق الوصف، وإنها تستحق أن يراها الإنسان بنفسه، ومهما حاولنا تصويرها بالكلام فلن نقدر على ذلك. لقد رأيت أكثرها وأعدت النظر إليها مرات ومرات، ولساني وقلمي عاجزان عن الوصف، وكلما نظرت إليها أتذكر جملة العجز عن درك الإدراك إدراك، الغيشة أو الجيشة عند اليابانيين. الشاعرات والراقصات في اليابان كثيرات، يعرفن بالغيشة أو الكيشة أي الشاعرات. وقديما كان من بين هذه النسوة أديبات شهيرات حقا، وكنا يتواجدن في المقاهي والمنتديات وكذلك في البيوت والأسر. أما اليوم فقد انتشر الفساد بينهن لكثرة الاختلاط بالأوروبيين، فلم يعد لهن أي اعتبار في الأوساط الراقية في البلاد. والواقع ليس عند اليابانيين ما يمكن أن نسميه رقصا، والرقص عندهم عبارة عن بعض الإشارات التي تعبر عن الحب والعشق. يحركون كل أجسامهم في إشارة إلى العلاقة المتصورة بين العاشق والمعشوقة، واليابانيون يفهمون هذه الإشارات ويستوعبونها، ولذلك فإن مشاهدة هذه الحركات نوع من اللهو والتسلية عندهم. أما بالنسبة لمن لا يفهمون تلك الإشارات فإنها مملة ولا معنى لها، فلا يعجبهم الرقص الياباني ويضيقون بها ذرعا. وإني شاهدت تلك الحركات ما يقرب من ساعة ولم أدرك منها شيئا، وفهمت بعض الحركات بعد شرحها من قبلهم، ومع ذلك فلم أجد شيئا فيها يمكن أن نسميه تسلية أو لهوا. المساجلة الشعرية. والمساجلة الشعرية من الأمور المفضلة عندهم، والشعراء في اليابان كثيرون، حيث يجتمعون في يوم معين من العام في القصر الإمبراطوري وينشدون الأشعار. ويوم المساجلة الشعرية يوم مشهود، ففي العام 42 من ميجي الموافق 1909 ميلادي، وكنت في مدينة طوكيو، اجتمع يوم المساجلة أكثر من 2000 شاعر بحضور الإمبراطور موتسوهيتو، وألقى كل شاعر قصيدته، وقرر الحكام بعد ذلك بأن الشعر الذي ألقاه موتسوهيتو هو أبلغها، والميكادو نفسه يعتبر من أعظم الشعراء، ومع ذلك فإنه حاز على الدرجة الأولى للمرة الأولى، وقد كتبت عنه الصحف طويلا. والميكادو لا زال في 59 من عمره، ويتقن الكثير من الفنون، ومن هذه الفنون نظم الشعر، الذي نال فيه بالمقام الأول ولأول مرة في العام 42 من اعتلائه العرش. هذا وإن كان اشتغال الحكام بالأدب والشعر من الأمور الممدوحة، فإن الإنسان لابد وأن يظهر بعض ملكاته الفطرية والطبيعية حتى وإن كانت مذمومة. وعلمت أن زوجة الإمبراطور أيضا تقول الشعر وتحضر مثل هذه المساجلات، وتمتاز الإمبراطورة بإتقان فنون أخرى مثل الأعمال اليدوية بشكل خاص، وتتولى امتحان الطالبات في بعض المدارس. وأقدم هنا صورة الإمبراطور وزوجته. الصورة موجودة في الصفحة 524 في الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول. الجندية في اليابان. أمر طبيعي ألا أملك أي معلومات في هذا المجال، ومع ذلك فإني أعرض عليكم ما استقيته من معلومات من خلال اللقاءات التي جرت بين بعض الشخصيات العسكرية. إن القوة البرية الحالية في اليابان تقدر بحوالي 200,000، ويمكن زيادة العدد إلى 300,000 عند الضرورة، وتملك اليابان من الإمكانات المالية التي تكفي لمليون جندي، والخدمة العسكرية إجبارية على كل من يبلغ 17 من العمر، ولكن المدارس تطبق التعليم العسكري على من هم دون هذا السن، ولا يمكن استثناء أحد من التجنيد، كما لا يعتبر المرض ولا غيره وسيلة من التملص من الخدمة العسكرية. حتى الشاب المريض يخدم في الجندية بشكل يتناسب وضعه الصحي، ويعتبر كل ياباني جنديا في المرحلة ما بين 17 و40 من عمره، ومدة الخدمة النظامية 3 سنوات، كما يعتبر جنديا احتياطيا مدة 4 سنوات أخرى. وهناك قانون خاص ينظم الخدمة العسكرية لغير اللائقين صحيا، وهم يتلقون التدريبات المناسبة ضمن صفوف جنود الاحتياط. والمناطق العسكرية في اليابان هي طوكيو وكوماموكو وهيروشيما وناغوي وسينداي وأوساكا وكوكورا وكانازاوا وهيميجي، وفيها أعداد كبيرة من الجند، كما أن التدريبات التي يتلقونها رهيبة. فالجنود في هذه المراكز في حالة تدريبات وتطبيقات مستمرة. كنت أذهب لمشاهدة هذه التدريبات كلما سنحت لي الفرصة، فأبقى هناك ساعات، ولكن للأسف لم أكن أملك خبرة عسكرية، لذلك أضطر إلى الاكتفاء بما أسمع. لقد شاهدت بنفسي مبلغ اهتمامهم وحرصهم على التدريب العسكري، والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو الميكادو، حيث يخرج في بعض الأحيان للتفتيش، كما يقوم بنفسه باختبار معلومات بعض الجنود والضباط. وأضيف من خلال مشاهداتي ومعلوماتي بأن الملابس العسكرية عند اليابانيين بسيطة جدا، ولا يستطيع المرء أن يميز في الظاهر بين الجندي والضابط، خاصة أثناء التدريب، حيث أن الملابس موحدة. وكان لي صديق برتبة جنرال ركن اسمه أوشيما، إنه يتناول الطعام مع الجنود ولا تجد على أكتافه أو على جسمه أي علامة تميزه عن جنوده، وكان هناك جندي يشبهه في الشكل والصورة، وقد أخطأت في التمييز بينهما عدة مرات، وليس بين الجنود أمي واحد، بل على العكس، فإن الجندية فرصة للمواطنين لتوسيع المعلومات والمدارك، وكل جندي يحمل معه مخططا لمدينة طوكيو، فإنما كنت وطلبت من جندي أن يدلك على مكان معين أخرج ذلك المخطط وقدم لك المعلومات المطلوبة. ولقد صادفت كثيرا من هؤلاء الجنود، وبجانب التجنيد الإجباري فإن هناك عددا كبيرا من اليابانيين يتطوعون في الجيش، وتجد في أكثر الجزر ميليشيات محلية خاصة تقوم بمهمة حماية الجزر، ويكونون جنودا احتياطيين للحكومة في الأزمات. القوة البحرية في اليابان. أصبحت اليابان في الأعوام الأخيرة الدولة الثالثة من حيث القوة البحرية في العالم، وبات عندهم في حكم المؤكد بأنهم سيكونون قوة بحرية هائلة في عام 1916، حيث سيمتلكون قوة بحرية تزيد عن 500,000 طن. والمراكز البحرية هي ميهورو ويوكوسوكا وساسيبو وكوري، حيث تجد في كل واحدة منها أحواضا ضخمة لبناء السفن وموانئ ومستودعات للبارود ومئات الألوف من العمال الذين يعملون في الإصلاح والترميم. وأما الغواصات فلا تدخل في الحسبان، ويرفضون الحديث عنها رفضا باتا. طلبت أن أراها فأكدوا لي استحالة تلبية هذا الطلب. شاهدت 14 قطعة بحرية من الغنائم التي حصلوا عليها من الروس، لقد أصلحوها إصلاحا جيدا وضموها إلى الأسطول الياباني، وأخبرت بأن هناك بعض القطعات البحرية الغارقة وهم يعملون على إخراجها. من الطبيعي ألا أستطيع إضافة معلومات عسكرية أخرى أكثر مما ذكرت، والعهدة على الراوي لأنني أنقل ما سمعته من الضباط اليابانيين. ميدان المصارعة. اليابانيون يختلفون عن سائر الأمم في كل أحوالهم، ومنها المصارعة، حيث يقيمونها في أماكن مخصصة لا يمكن أن تخطر على بال أحد، والمباني المخصصة للمصارعة في طوكيو على شكل سيرك ضخم، صرفوا لبنائها أكثر من 1,000,000 ين، والمصارعة عندهم غريبة أيضا، قوتان تتصارعان ضمن دائرة لا يزيد قطرها عن 3 أمتار، فلا تحتاج الغلبة أن يتمدد المصارع على ظهره أو تلمس أكتافه أرض الحلبة، بل يكفي أن تخرج رجله من تلك الدائرة، ولا يختلف الأمر إن خرجت رجله وهو واقف أو مستلق. هذه هي المصارعة عند اليابانيين. إن المصارعين في اليابان ضخام الجسم وأقوياء، ويقال إن أبنائهم يصيرون مثل آبائهم في القوة. رأيت رضيعا عمره 6 شهور، وعلمت أنه طفل المصارع الفلاني. جاءوا به إلى الحلبة ووضعوه في الميزان، فكان وزنه 10 كان و250 لولي، أي 19 أقة في حسابنا، أي 39 كيلوغرام. وفي اليوم التالي نشرت صورة هذا الرضيع في الصحف. والمصارعة في اليابان لها أيام مخصوصة في العام، وتمتد ل15 يوما، وتمنع المصارعة فيما عداها منعا باتا. وهذا نوع من السفه، يكفي أن نقول عنه بأنه ميزان لمعرفة مدى حماقات الناس بالمقارنة مع المصارعة المعروفة في أوروبا التي تعتبر هي الحماقة بعينها. إنها عادة موضوعة لتعذيب الناس، ومصارعة النساء بصورة خاصة هي من أكبر وأحدث مخترعات عالم الحضارة. أعتقد بأننا لا نستطيع أن نعطيها غير هذا المعنى. في منزل ناكانو أمضيت وقتا طويلا في التفكير بكيفية وضع أساس متينا للإسلام في اليابان، بحيث لا تستطيع أي قوة أن تحركه من مكانه، وقد شغل هذا الموضوع كل تفكيري. ومرة أخرى قررت أن أبحث هذا الموضوع في منزل أخينا ناكانو. لم يكن هناك أحد غيرنا، أنا وناكانو وصديق آخر. يلح ناكانو أن اهتم قبل كل شيء بتأسيس مسجد ومدرسة دون إبطاء، وكان رأيه ينصب دائما في هذا الاتجاه، كما أنه لا ينسى أن يبدي رأيه في ضرورة تحقيق اتحاد الشرق. أما أنا فقد أبديت رأيي على النحو التالي: إن هدفنا الأساسي إلى جانب العمل على نشر الإسلام في اليابان هو يقظة عالم الشرق ووحدته وحمايته من التسلط الأجنبي. يجب ألا ننسى بأنه علينا قبل كل شيء العمل على تعميم هذا الرأي. إننا بحكم كوننا مسلمين سندافع عن مصالح ديننا في كل زمان ومكان، كما أن مقتضى الحكمة يجعلنا نتناول الموضوع من وجهة النظر الإنسانية أيضا. إن السياسة التي يتبعها الأوروبيون في الشرق تضر بالإنسانية أكثر مما تضر بالإسلام، فلو تذكر الإنسان حال الناس في الصين والهند والتبت وتركستان من الناحية الإنسانية لقشعر بدنه. إن هؤلاء النصارى المتوحشون تسلطوا على جميع الأقوام الشرقية، بل تسلطوا على أرواحهم تحت ستار الحضارة لينفقوا ما يجلبونه من أسواق هذه الشعوب على سفههم وعلى زينة نسائهم. علينا أن نركز على هذه الناحية أكثر من غيرها. إن التفكير والعمل من أجل تخليص الشعوب الشرقية من تسلط هؤلاء الوحوش هو من الواجبات الإنسانية المقدسة. لو ألقينا نظرة على الشعب الهندي لوجدنا أن هذا الشعب الذي يربو عدده على 300 مليون بمسلميه ومجوسه يعامله الأوروبيون معاملة الحيوان. إنه محروم من أي حق إنساني، فالإنجليز يأخذون 50% من دخل الهند باسم ضريبة الأرض، والهنود يعملون طوال العام ويصرفون على الأرض ويتحملون الضرر، والإنجليز يقاسمونهم نصف المحصول باسم الحضارة. كما أن الهنود المساكين يتعرضون لكل أنواع الذل والمهانة، ويتلقون من العقوبات والضربات ما لا يتحمله أي إنسان، وليس هناك هندي واحد يتمتع بأي حق إنساني أمام الإنجليز، حتى إن الهندي الذي أكمل علومه في جامعات لندن ووصل إلى رتبة جنرال لا يملك احتراما بالقدر الذي يملكه أي جندي إنجليزي. إن عليه أن يقف احتراما لأصغر ضابط من الإنجليز، فإذا فتح الهندي أو الأجنبي فاه وتكلم بشيء فإنه سيجد نفسه مبعدا إلى جزيرة غير مأهولة في المحيط الهندي، ولا يحق له العودة إلى الهند في أي صورة من الصور. إن كل هذا يطبق على هؤلاء الناس باسم الحضارة، حضارة القرن العشرين. فإذا أخذنا هذه الأوضاع في الحسبان ونظرنا إليها من الوجهة الإنسانية، لتوجب علينا أن نزيد الاهتمام بها لتعلقها بحياة أهل الشرق ومستقبلهم. لقد أحس الأوروبيون منذ زمن بعيد بنتائج هذه الأحوال السيئة، وأن سوء عملهم لن يستمر إلى ما لا نهاية، وهم منذ أكثر من ربع قرن يكتبون في صحفهم عن ضرورة الاستعداد للصراع المرتقب بين العرق الأبيض والعرق الأصفر، لأنهم يضعون في الحسبان دائما أن الشرقيين لن يسكتوا طويلا على هذا الظلم، وأن فتنة ستقع. يعرفون هذا ومع ذلك يستمرون في سلوكهم السيء، ولذلك فإنهم يحاولون تبرئة أنفسهم مما اقترفته أيديهم حينما يكتبون المقالات وينشرون الرسائل حول خطر العرق الأصفر، ويوصون إخوانهم بالاستعداد لهذا الصراع من أجل إنشاء جسور على أنهار الدماء التي سيريقونها. لذلك فإن علينا ألا نغفل عن ألاعيبهم، وأن نعد ما يمكن به أن ندافع عن أنفسنا على أقل تقدير. هذا الأمر هو الذي يشغل فكري منذ أكثر من 20 عاما. إنكم تقرؤون في الصحف الأوروبية ما ينشره كثير من الكتاب والرحالة من المقالات الطويلة والمجلدات الضخمة مستصرخين الإنسانية بدعوى أن نصرانيا تعرض لاضطهاد ديني في مكدونيا، وأن معاملات غير إنسانية يلقاها الروحانيون في الكنائس، وعن منصرين لقوا الإهانات في الصين والتبت وفي أفريقيا. ومن جهة أخرى نرى مئات الملايين من البشر في الشرق محرومين من كل الحقوق الإنسانية، ولا تجد من يدافع عنهم ولو بكتابة سطر واحد على صفحات جرائدهم. فهذه الأمور أيها الإخوة هي الجديرة بالملاحظة. ناكانو: سيدي، لقد فكرنا في هذه الأمور كثيرا وأجرينا مناقشات طويلة حولها، إلا أننا كنا نظن بأنه ليس في أهل الشرق من يفكر بها. لقد ارتكبنا خطأ كبيرا بهذا الظن، ولا ينفع الأسف الآن، وقد اتضح لنا بأننا لا نعرف أحدا غيرنا. كنا نسيء الظن بغيرنا رجما بالغيب، وغرنا جهلنا، أضعنا وقتنا في مناقشة الأفكار السقيمة. ليتنا عرفناك قبل الحرب لكنا لعبنا دورا أكبر. أما الرفيق الثالث فقال: قبل وقوع الحرب كان الآلاف منا موجودين في أنحاء روسيا، ولم يتصل أحد منا بالتتار. ويل لنا ما أغبانا من رجال، ولولا قدوم الأستاذ ومبادرته في التعارف معنا لبقينا في جهلنا، ولكن لنعوض الآن ما فات. كن يا أستاذ مرشدنا إلى الطريق الذي ينبغي أن نسلكه، ونرجوك بصورة خاصة أن تنظر إلينا ليس من الناحية الإسلامية فحسب، بل ومن الناحية الإنسانية أيضا، كما لو كنا أبنائك. فإن وجدتنا مقصرين فنبهنا، إنك والدنا بحق. ناكانو: أكرر فأقول بأن أكبر وأقوى العناصر في عالم الشرق هم الأتراك والتتار، وكلهم تشرفوا بالإسلام منذ القدم، وعلى هذا فإني آمل بأن ينتشر الدين الإسلامي في اليابان بأقصى سرعة، فهو الوسيلة الوحيدة لاتحاد الشرق، ويبدو لي بأننا سنكون مصيبين إذا نحن عجلنا بإنشاء المساجد التي هي شعار الإسلام، وعليه فإننا إذا استطعنا إنشاء مسجد واحد في طوكيو نكون قد أحرزنا نجاحا عظيما. أشاركك الرأي تماما، ولكن يفضل عدم التعجل لأسباب، منها أن عدد المسلمين في اليابان لا يكاد يذكر، والقيام بإنشاء مسجد قبل أن يكون المسلمون بأعداد ملموسة يؤدي إلى حالة عدم الثقة. ثم إن الإسلام يوجب الاستئذان من مقام الإمامة الكبرى في إنشاء مساجد في الأماكن التي تشرفت بالإسلام حديثا، وفي القيام بالعبادات الجماعية، فلهذه الأسباب لا يجوز الاستعجال في إقامة بناء المسجد. ناكانو: سيدي، باستثناء موضوع الاستئذان فالأمور الأخرى ليست عذرا، وإننا إذا بادرنا بإنشاء مسجد فكن مطمئنا بأن الآلاف سيتشرفون بالدخول في الإسلام. لنبدأ بالدعوة، نملك القلم ونملك اللغة ونملك كل شيء. إنني آمل ألا يبقى أحد من معارفي إلا ويعلن إسلامه. الرجل الثالث: يا أستاذ، ما هو الإسلام؟ ما هي عقيدته؟ ما هي أركانه؟ إذا عرفنا ذلك على حقيقته فاترك لنا الباقي. إن مئات الآلاف من الناس سيدخلون في الإسلام. إن اليابانيين إذا أدركوا الحقيقة بادروا إليها دون إبطاء. هذه الأمة تعشق الحقيقة، وسترى بأن النصارى أيضا إذا فهموا الحقائق الإسلامية توجهوا إلى الإسلام. نحن الذين سنأتي بهم. أما موضوع الاستئذان فطويل بعض الشيء، ليس لنا سفير هناك، ولم تقم بيننا وبين الدولة العثمانية علاقات سياسية حتى الآن، سيكون الأمر صعبا بعض الشيء، ولذلك أقول بأنه يتعين عليك الذهاب إلى إسطنبول والعودة، تذهب وتعود، ونؤجل تلك الأمور إلى حين عودتك، ونحاول قدر الإمكان توحيد الأفكار، فلا بأس أن يتوقف الأمر إلى حين سفرك وعودتك، فهل سيتحقق ذلك؟ وما هو رأيك؟ ولم لا؟ وهل هناك شيء لا يمكن تحقيقه؟ إنك رجل مسن والمسافة بعيدة، وإذا ذهبت فقد لا تعود، علي أن أفكر في هذه الناحية، فلست رجلا شابا، وإذا لم تعد فسنحزن كثيرا. أنا لا أقبل الشيخوخة. مبتسما، سنصرف مزيدا من المال. سيدي، المصروف ليس بشيء، يكفي أن يتحقق المراد. سيتعين علينا الآن أن نجتمع مع زملائنا لمناقشة الموضوع، سنفعل ذلك خلال هذه الأيام، ويتعين على الأستاذ أن يذهب ويعود. والآن يا أستاذ، ماذا ستقول في مسألة اتحاد الشرق؟ إن تفصيلك في الموضوع سيكون درسا كبيرا لنا. كل شيء في هذا الكون يسير وفق قانون الطبيعة، تعرفون بأن أعظم قوة على وجه الأرض هي النار، ولكن عند وصول الماء إليها تفقد قوتها، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن النار إذا احتمت بشيء وبدأت بالسيطرة على الماء فإنها تقضي على الماء بالقانون التدريجي. ومختصر القول، فإن الماء الذي في القدر ينتهي بفعل النار بالغليان، وبهذه الطريقة نتخذ التدابير وننشر نور الإسلام بشكل طبيعي، وحين ذاك لا يستطيع الغربيون مقاومتنا وينتهون من تلقاء أنفسهم. ولكن في البداية يجب أن نحتمي بشيء، فإذا اشتدت النار أوارا لم يعد للماء أي تأثير وسنحرقهم، فإذا استطعنا أن نضع كل شيء في محله لا يبقى علينا بعد ذلك سوى النفخ من بعيد أو الضغط في الكير. هذا أمر طبيعي سيتحقق ويجب أن يتحقق، ولا شك بأن علينا في بداية الأمر الصبر والتحمل. الثالث، يا أستاذ، لقد استفدنا اليوم كثيرا ولدي بعض المشاغل، ولا بد أن نكون على رأس عملنا، وليسجل ناكانو المناقشات التي دارت في الاجتماع واسمح لنا بالمغادرة. وبعد هذه الجلسة الطويلة افترقنا وذهب كل واحد إلى مكانه، أما أنا فعدت إلى منزل صديقي ناكاياما. من حديقة هيبيا إلى قرية أوموري. تقع حديقة هيبيا في وسط مدينة طوكيو، والقصر الإمبراطوري ومجلس النواب وكثير من الدوائر الرسمية تقع بجوار هيبيا كوين، وإذا قيل هيبيا كوين فكل الناس يعرفونها، ليس في طوكيو وحدها بل في كل بلاد اليابان. إنها حديقة جميلة ولطيفة جدا، فيها كثير من أحواض المياه والنوافير وتلال ووديان وغابات، وفيها أيضا مطاعم جيدة. إنها مركز لاجتماع الناس بشكل عام، وكثيرا ما كنا نحدد مكان اللقاء عند النافورة الفلانية أو بجانب الحوض الفلاني أو على التلة الفلانية في هيبيا كوين، وننطلق من هناك إلى المكان المقصود. وفي هذه المرة أرسل صديقنا أوتشيدا سان رسالة مفتوحة طلب فيها اللقاء في الساعة الواحدة عند حوض الطائر الأبيض. وضع الرسالة المفتوحة في البريد في الساعة 9 من صباح يوم 22 من مايو، فاستلمتها في الساعة 11 إلا ربعا، والتقينا في الساعة 1 من ذلك اليوم. البريد أسرع من البرقيات عندنا، ولما وصلت إلى الحوض كانت الساعة 1 إلا 5 دقائق، وبعد دقيقتين وصل أوتشيدا سان، وبعد استراحة قصيرة قال أريد صحبتك في السفر إلى أوموري، وهي قرية قرب طوكيو، إن كان وقتك يسمح بذلك. طبعا طبعا، إن وقتي يسمح لي دائما. لا أدري من أين نذهب، بالحافلة الكهربائية أم بالقطار، لنذهب بأي منها لا فرق بينها، لا يستويان تماما، ولكن إذا وصلنا محطة القطار ووجدنا أن القطار قد غادر فإننا سنضيع نصف ساعة من وقتنا سدى، إذن نسافر بالحافلة الكهربائية ويتم الأمر والسلام. وقررنا السفر بالحافلة، وكان القرار صائبا. لقد وصلنا إلى أوموري بعد 20 دقيقة، وحينما دنونا من صومعة صغيرة استقبلنا رجل في هيئة عامل، فتح الصومعة، ولما دخلنا فيها قال أوجيتا سان يا أستاذ، انظر إلى هذه الصومعة بتمعن، إنها صومعة تاريخية، هذه الصومعة هي السبب في تخلص الأمة اليابانية من الظلم والاستبداد. يحضرني أن أقول بأنها الصومعة المقدسة. نظرت إلى كل جوانب الصومعة بإمعان. إنها صومعة يابانية مربعة الشكل وعادية جدا، مساحتها حوالي 4 أمتار مربعة، وليس فيها شيء يمكن أن يقدس. قبل 24 عاما كان الإمبراطور موتسوهيتو يفكر في تحويل الحكم في البلاد إلى حكم دستوري، فاحتار في كيفية تحقيق هذا الهدف، ومن أجل ذلك اجتمع بإيتو سان وأوكوما سان وغيرهم من زعماء البلاد في هذه الصومعة، وتشاوروا فيما بينهم من الصباح حتى المساء. وبعد 6 شهور كاملة من المشاورات خرج إيتو سان من هذه الصومعة في رحلة إلى أوروبا كي يطلع على النظم الدستورية فيها وطريقة الحكم عندهم. وبعد تجوال امتد 2 كاملين عاد مباشرة إلى هذه الصومعة وحبس نفسه فيها مدة 6 شهور أخرى لإعداد الدستور. فالصومعة والحالة هذه قدمت خدمات في سبيل خلاص البلاد. ثم قام موتسوهيتو بإهداء هذه الصومعة إلى إيتو سان، وتولى إيتو سان نقلها من طوكيو إلى هذا المكان. فإذا ألمت به مشكلة توجه إلى هذه الصومعة وحبس نفسه فيها. وفي المسألة الكورية لجأ إلى هذه الصومعة أيضا. ونحن الآن نريد أن نتلقى أفكارك في هذا المكان تفاؤلا. ذلك أمر عجيب حقا، فاليابانيون يضبطون تاريخهم بهذه الطريقة، ويتضح أن التفاؤل والتشاؤم أمران شائعان عندهم منذ القدم، وإضفاؤهم القدسية على مثل هذه الأشياء مردها التفاؤل والتشاؤم. استغرق حديثي مع أوتشيدا سان في هذه الصومعة عدة ساعات، تعرضنا خلالها بعمق وتوسع للتدابير التي يمكن اتخاذها والأسباب التي يمكن اللجوء إليها في موضوع اتحاد الشرق. والحقيقة إنني اغتنمت الفرصة في هذه الصومعة لمعرفة الكثير من المعلومات من أوتشيدا سان. ولما انتقلنا بالحديث إلى مستقبل اليابانيين قال: إذا استمر اليابانيون على ما هم عليه فإن مستقبلهم سيكون آمنا ومشرقا، ولكن إذا انحرفوا لا سمح الله وقلدوا الغربيين في معايشهم فسيكون سقوطهم في الهاوية أسرع من رقيهم وتطورهم. إن أراضي اليابان معروفة وكل وارداتها معروفة، فإن وقعنا في شراك المصارف الأوروبية فلا شيء ينقذنا. إن القسم الأعظم من وارداتنا هو من المحاصيل الزراعية، رغم أننا نعاني ضيقا في الأرض، ففي بعض المناطق تزيد الكثافة السكانية بحيث يعيش أكثر من 300 إنسان في الكيلومتر المربع الواحد، وفي أوسع الأماكن لا تقل الكثافة عن 200 للكيلومتر المربع، فكيف نؤمن وارداتنا من مثل هذه المساحة القليلة من الأرض، في حين تعتبر الزراعة عصب الحياة عند اليابانيين. إن وضعنا في الوقت الحالي لا بأس به، نتبع أسلوب الاقتصاد والتوفير، وأكبر الوزراء عندنا يكتفي براتب 600 ين أو 500 ين شهريا، كل ين ب12 قرش، وليس هناك راتب أعلى من 600، ولا يتقاضى من الضباط والقادة 350 ين إلا من كان برتبة أميرال. والشعب الياباني شعب مقتصد، وأكبر الأغنياء عندنا هو الملياردير ميتسوي، ولا أظن أن مصروفه الأسري يزيد عن 300 أو 400 ين، بل قد يكون أقل من هذا المبلغ. أما العوام من الناس فينظمون مصاريفهم بدقة يستحقون الشكر عليها، وهناك بعض من شبابنا من الذين اعتنقوا النصرانية ترى وضعهم سيئا جدا، فهم منهمكون في الإسراف. إننا نفكر في هذا الأمر كثيرا، وإذا انتشر هذا الوضع كان سببا في القضاء على جميع اليابانيين. نعم، لقد قلت لك دائما إن جهود المنصرين تنصب في إفساد أخلاق الأمة، وليس هذا هدف المنصرين فحسب، بل كل الغربيين يتبعون حيال الشرق سياسة إفساد الأخلاق، وإلا فإنهم يعرفون أكثر من غيرهم بأن دينهم تحول إلى بناء منخور وخرب، وهدفهم أساسا ليس نشر الدين. إنهم يجدون في ضعفنا فرصة للتغرير بالبسطاء تحت قناع ديني، ولإفساد أخلاقهم وإيجاد أسواق لترويج ما أنتجوه من مواد فاسدة ومخربة، ويخدعوننا بقولهم أن الحضارة تقتضي ذلك وأنه لا يمكن الاستغناء عن هذا في القرن العشرين. إن الأوروبيين يستغلوننا بكل ما في كلمة الاستغلال من معنى، وأمام هؤلاء المستغلين علينا أن نفتح أبصارنا وبصائرنا ونتضامن ونستعد للدفاع عن أنفسنا ضد مكائد أعداء الإنسانية. إن هدفهم أن يجعلونا وسيلة لمعايشهم وتوظيف مواردنا لإسرافهم وسفههم، لا يفكرون إلا بهذا، ويستعملون كلمة الحضارة لخداع الحمقى في بلادنا، وهؤلاء الحمقى يظنون أنها هي الحضارة. إن الأشياء التي تستحق التقدير في الإسلام هي هذه الجوانب: لقد حرم كل ما يفسد الأخلاق، فالمسكرات بكافة أنواعها حرام، وكل أنواع القمار حرام، وكل ما يقبله العقل السليم حرام. ثم إن الإسلام فرض الزكاة كي لا تتجمع الأموال في جهة معينة فتحدث خللا في الأخوة الإنسانية. فرض من أموال الأغنياء حقا للفقراء بنسبة 2.5%، وأمر بصرف المبالغ الفائضة التي قد تذهب للسفه إلى مستحقيها من أبناء جنسه. فالحضارة الأصيلة هي في الإسلام، والتعاون والتناصر والتعاضد كلها من خواص الإسلام. لقد حددت الشريعة الغراء حقوق العباد وحقوق الجوار وحتى حقوق الحيوان، ولكن ما العمل؟ فإن الحديث عن الحقيقة عند بعض الناس أمر متعذر، لا يريدون أن يكون الكلام عن الحقيقة، فيضطر الإنسان أن يختار السكوت. لقد قلت لك مرات ومرات وأقول مرة أخرى بأن الوسيلة الناجعة للحفاظ على حياة اليابانيين هي حمايتهم من التأثير الأجنبي، وأظن بأن أي ياباني منصف لا يمكنه أن ينكر ذلك. وإذا اتخذتم الإسلام دليلا لكم كي لا تتذبذبوا أمام الأوروبيين، فإني أضمن لكم بأن النتيجة ستكون السعادة الأبدية، إلا إنني لا أستطيع الإصرار على هذا الطلب بسبب كوني مسلما، بل أكتفي بالتعريف بمحاسن الإسلام. ومن يملك العقل السليم يزن الأمور، فإن كان له نصيب من الإسلام وجده. أكرر فأقول بأنني أكن حبا لليابانيين منذ القدم، وتضاعفت هذه المحبة بعد الحرب الروسية اليابانية، ولذلك أتمنى تطوركم وتقدمكم، وأن تكونوا أنتم رواد الأمم الشرقية، وتكون دولتكم أقوى وأعدل الدول في العالم. هذا ما أتمناه وأطلبه، وأقول هذا الكلام لك يا أخي من صميم قلبي، ليس لي مقصد آخر. أنا لم آتي إلى اليابان لنشر الإسلام، وأنا لا أملك تلك الصفات، وأنت تعرف ذلك. يا أستاذ، إننا نثق بك ثقة مطلقة، وأعتقد بأن أكثر اليابانيين يثقون بك، فالصحف اليوم عرفوا كل اليابانيين من تكون أنت. جزى الله صحفنا خيرا، لقد خدموا أمتنا خدمة كبيرة، والذي أريده هو أن تتأكد بأنك تستطيع أن تقول ما تريده بكل صراحة، فلا تتردد أبدا. لقد بات اليابانيون يفهمون دسائس المنصرين تماما، كما أنني أؤكد لك بأن علينا أن نفتح عيوننا حيال فتنة الغرب. لقد أقسموا ذات مرة على الصليب على أن يزيلوا أهل الإسلام من على وجه الأرض، والآن يريدون أن يزيلوا كل أمم الشرق. هذه قضية من العبث أن نقوم بالبحث عن أدلتها، لأن إثباته ظاهر أمامنا. علينا ألا نتوانى عن الرد عليهم وألا نغفل عنهم، وعلى هذا فقد شخصنا المرض وتناقشنا عدة ساعات حول الوسائل الناجعة للقضاء عليه، وأمضينا وقتا طيبا استفدنا فيه من عالم القرية. الكونت ماتسورا. أوردت فيما سبق بعض المعلومات عن الكونت ماتسورا. هذا الرجل هو الأقوى والأنشط بين الكونتات في اليابان، يجيد اللغة الإنجليزية. دعانا إلى منزله فلبينا الدعوة، ولم يكن أحد معي سوى صاحب جريدة كوكومين شيمبون، وفي هذه المرة عرفني بأفراد عائلته وقال: إننا جميعا نعتبر أولادك، سنجلس هذه المرة مجتمعين. وبعد الطعام قامت زوجته بالعزف على آلة موسيقية يسمونها جوتو، وغنت ابنته بعض الأناشيد الوطنية، واستمرت هذه الجلسة قدر ساعتين. وبهذه الصورة اطلعت على طراز الحياة في أكبر العوائل اليابانية، وأعرض للقراء الكرام صورة الكونت ماتسورا. أرجو ألا تكونوا قد مللتم من تكرار عبارة الصور موجودة في الصفحة 520 وما بعدها في الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول. لقاء مع ناكانو. ناكانو: سيدي، إنني أرى أن نبحث عن أرض لبناء مسجد، ولقد رأيت بعض الأماكن المناسبة، فما رأيك في هذا الشأن؟ ماذا علي أن أقول؟ إنه شيء حسن، أشكرك، ولكن لا يكفي أن تعرف أن المكان موجود، فإن في طوكيو أماكن كثيرة وساحات خالية، المهم كيفية الحصول عليها وتملكها. لقد ناقشنا موضوع الحصول على أرض لبناء المسجد ووضعتها تحت تصرفك. نحن الخمسة التزمنا إنجاز هذا العمل، وسنقدم لك وثيقة موقعة من قبلنا نتعهد فيها بإيجاد الأرض، كن واثقا، وإذا رغبت لنذهب سويا لنرى الأرض التي حددناها. لا، أنا لا أفهم بالأراضي ولا بغيرها، تقررون أنتم وأنا أبلغ التجار الهنود في يوكوهاما في الوقت الذي تشاءون، فيأتوا ليروا الأرض، وهنا يوجد أحد العلماء واسمه بركة الله أفندي. ملاحظة: المولوي بركة الله عالم وسياسي هندي، وهو أول أستاذ للغة الأردية في جامعة طوكيو للغات الأجنبية، جاء لليابان عام 1909 وغادرها عام 1914 ميلادي. أحيل هذا الموضوع إليه، إنني لا أملك شيئا من هذه الأمور. إذن علي أن ألتقي بأوهارا، وأتمنى أن أبلغك بالنتيجة غدا. ولم نتكلم بعد هذا بشيء، واتضح أن الأمر بدأ يكتسب صورته الجدية. السفر إلى يوكوهاما. وبعد الاطلاع على هذا الأمر، قررت السفر إلى يوكوهاما لبحث الموضوع مع التجار الهنود هناك، وناقشت الموضوع قبل ذلك في طوكيو مع المولوي بركة الله أفندي، ووضعنا نصب أعيننا احتمالات ألا يقدم اليابانيون المال اللازم لبناء المسجد، وهل يمكننا في هذه الحالة أن نقوم بإنشاء مسجد. وبعد ذلك سافرنا أنا وبركة الله أفندي إلى يوكوهاما في 12 من شهر جماد الأولى. وفي الطريق عرض علي بركة الله أفندي مخططا أعده على عجل، كان مفترضا بأن كل شيء قد تم. قلت: يا أخي، علينا ألا نتعجل، وعلينا ألا نتوانى عن واجبنا الذي يمليه علينا ديننا، بل نلتزم الجانب المعنوي ونترك جانبه المادي لليابانيين، وبعد ذلك نبذل كل ما في وسعنا. وبعد مناقشة قصيرة اتفقنا فيما بيننا، ولما وصلنا وفقنا في إعداد برنامج نلتزم به. في يوكوهاما اتجهنا فورا إلى منزل كاكاجي والا وقمر الدين زاد طيب علي، ودعوا إلى المنزل كلا من حاجي ولي تراب علي زادة وعبد الغفور أفندي ملكجي زادة، ثم بدأنا نناقش الموضوع وفق البرنامج الذي اتفقنا عليه في الطريق. 1- هل هناك حاجة إلى بناء مسجد وعدد المسلمين في اليابان لا يزال قليلا؟ 2- في حال ما إذا تقرر إنشاء مسجد، ما درجة أهمية التقدم إلى دار الخلافة بطلب الإذن؟ 3- في حال تأمين اليابانيين أرض المسجد، فهل من الأفضل أن نلتزم مباشرة البناء أم لا؟ وفي حال الالتزام، ماذا نستطيع أن نفعل؟ 4- مسألة إلحاق مدرسة ببناء المسجد. 5- انتخاب لجنة تتولى تنفيذ هذه الأعمال. استغرق بحث هذه المسائل حوالي 5 ساعات، ولكن تم الاتفاق على 2 منها، ولضيق الوقت افترقنا على أن نجتمع ثانية بعد 3 أيام. وبت في تلك الليلة في منزل كاكاجي والا في يوكوهاما، وعاد بركة الله أفندي إلى طوكيو. العرب في يوكوهاما. خرجت في ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام في جولة، وفي الشارع رأيت مجموعة كبيرة من الرجال يلبسون الطرابيش الحمراء على رؤوسهم، وقد ملأوا الطريق بأكمله، بعضهم في زي الكبار لكن الأكثرية في زي العمال. ومهما يكن من أمر، فإنني عندما رأيت الطرابيش أحسست بسرور واطمئنان، وتوجهت إليهم. فلما بادر 2 منهم بالسلام ظننت أنني في مكان ما من تركيا، فرددت عليهم السلام وصافحتهم جميعا ورحبت بهم وسألت باللغة التركية: من أين أنتم قادمون؟ فرد أحدهم: نحن ما نعرف لسان الترك. فبادرت بسؤالهم باللغة العربية: من أين أنتم ومن أين قدمتم؟ نحن عدنيون، جئنا على متن باخرة مساجيري ماريتيم الفرنسية ونقيم في الباخرة. وأبدوا فرحتهم قائلين: لقد رأينا مسلما ولله الحمد. وأنا كنت مسرورا بهم جدا، والحقيقة أن هذه صدفة جميلة تستحق الشكر. دعوتهم فورا لشرب الشاي، نظروا إلى بعضهم ونظر واحد منهم إلى الساعة، لقد حان موعد نوبة فلان وفلان ليذهبوا هم إلى الباخرة ونحن نجلس مع السيد. ورافقني حوالي 20 رجلا، وكان محل الشاي صغيرا فامتلأ بأهل الطرابيش. صرت أحس في تلك الساعة براحة لا يمكن أن أنساها، إذ لم يكن يخطر ببالي أبدا أن ألقى في يوكوهاما أناسا من العرب، ومن يعرف بأن السفن الأجنبية تستخدم بحارة من العرب. أمضيت مع هؤلاء الرجال قرابة ساعتين وحصلت منهم على بعض المعلومات. عرفت منهم بأن عدد العرب في هذه السفينة 72، وكلهم من العمال يشتغلون في الأعمال الشاقة، وبينهم رئيس منهم، ورواتبهم تتراوح بين 40 إلى 200 فرنك. أما الفرنسيون الذين يقومون بنفس الأعمال فإنهم يتقاضون ضعف هذه الرواتب إضافة إلى مخصصات أخرى، وقالوا بأن السفينة ستبقى في يوكوهاما مدة أسبوع. ودعتهم على أمل اللقاء بهم ثانية في السفينة في ضواحي يوكوهاما. وكما تعودت دائما خرجت في جولة بأطراف يوكوهاما أتجول في القرى، والتجول في القرى اليابانية ممتع جدا، فالشعب متمدن ودؤوب، وأبسط الرجال عندهم يبدي آراءه في مستوى أعرف الرجال عندنا، وفي وقت العمل تجدهم في الحقول، وفي النهار لن ترى في القرى إلا كبار السن من الرجال والنساء. وصلت إلى قرية لا يتجاوز عدد بيوتها 10، وصادفت رجلا عجوزا فسألته: ما اسم قريتكم؟ قال: أساهي. وبعد حديث قصير مع العجوز نظر إلي وقال: أنت روسي أليس كذلك؟ لا، لا أرضى أن أكون روسيا، إنني تتاري. فهمت، ألست إبراهيم؟ من أين عرفت؟ أين رأيتني؟ أراك الآن لأول مرة، ورأيت صورتك كثيرا وقرأت كلماتك كثيرا. كيف عرفت بأنني روسي؟ ألم تقل بأنك قد تكون روسيا؟ عندما كان الجنود الروس في الأسر كان من بينهم كثير ممن يلبسون على رؤوسهم مثل الذي تلبس، ولما وقع نظري على رأسك تذكرت ذلك. كنت مكلفا في ذلك الوقت بالقيام بخدمتهم. حسنا، وهل يمكنك أن تزودني بمعلومات عن أحوال الأسرى؟ كيف كان الأسرى الروس يقضون أوقاتهم؟ وهل قاموا بأعمال منافية للخلق؟ لا، فإن الرجال الذين كنت مسؤولا عنهم كانوا طيبين جدا، لم أجد منهم أي شيء مناف للأدب، ونادرا ما كان واحد أو اثنان منهم يتعاطى المسكرات، وكان من بينهم رجل يسمونه ملا شيخ، وكان يزجر من يسكر منهم، ولغة هؤلاء تختلف عن لغة الروس، ويقوم الشيخ بتوبيخ السكارى بلغتهم، أما السكارى فيحاولون إخفاء سكرهم عنه، دائم القراءة والكتابة، فالكثير منهم يعرف أن يقرأ ويكتب. أما الأسرى في أوساكا فكانوا سيئي الطباع والخلق، يسكرون دائما ويتناحرون فيما بينهم، ويدخلون القرى المجاورة فيسرقون كل ما يرونه، والحكومة لم تعد تتركهم على حالهم، فكان يرافقهم بعض الجنود. أما الذين هم معي فقد كانوا أحرارا، لم أرى منهم أي شيء سيء، وفي شهر مخصوص كانوا يتعبدون طوال الليل ويأكلون الطعام ويجتمعون في مكان واحد، يتقدمهم الملا فيعملون مثل ما يعمل، فيركعون ويسجدون، وعبادات هؤلاء لم تكن تشبه عبادات الروس، ثم يأكلون مرة أخرى ويبقون حتى الصباح يترنمون بأغان، ثم يجتمعون مرة أخرى فيتعبدون، ثم ينام الجميع، ويستيقظ بعضهم في حوالي 1 فيتعبدون مرة أخرى، ثم يتنزهون لبعض الوقت ثم ينامون مرة أخرى، أما البعض الآخر فينام بشكل متواصل، فإن غابت الشمس عادوا إلى الطعام فالتهموا منه الكثير. مضى شهر كامل وهم على هذه الحالة، لم أرى منهم أي عمل سيء، وقد وعدونا لدى عودتهم إلى بلادهم أن يرسلوا إلينا كثيرا من الهدايا وأن يرسلوا الرسائل، لكنهم لم يوفوا بوعدهم، ولا أعرف ما السبب. ذلك الملا كان رجلا طيبا جدا، وعدنا كثيرا بأن يكتب إلينا، لكنه لم يكتب. أتذكره دائما، إنه إنسان طيب، وقد أعطيته عنواني، فلماذا لم يكتب إلي؟ حسن جدا، لقد سررت، إنهم جنود لقد وعدوكم لكنهم لا يستطيعون أن يكتبوا إليكم، إنهم معذورون. كل هذه المعلومات من رجل قروي، حصلت منه على معلومات عن الأسرى بمحض الصدفة، ومن ناحية أخرى كان ذهني مشغولا بالعرب العدنيين. كنت أفكر في اللقاء بهم، هم من أبناء العرب وأنا تتاري، ساقنا القدر إلى يوكوهاما فاجتمعنا هنا، ما أحلاه من أنس صادق بدأ بالسلام. إن الله قد جمع بين هذه القلوب، وإلا فما العلاقة بين تتاريا من سيبيريا وبين عربيا من عدن؟ لقد رأيت هناك كثيرا من الأمريكان ومن الفرنسيين وحتى من الروس الذين أعرف لغتهم، إن بيني وبينهم شيئا مشتركا اسمه الوطن، ومع ذلك فما كنت أرغب في رؤيتهم ولا هم براغبين أن يروني، في حين سلم علي العدنيون ورددت عليهم السلام دون أدنى تردد، وفرح الجميع كما يفرح الأخ بلقاء أخيه. كلا الجانبين علت في وجهه بشاشة اللقاء وتحركت في قلبه رغبة اللقاء مرة أخرى. لم أعد أستطيع أن أفسر هذا، لا شك بأن هناك شيئا لا يدركه عقلي، فكرت في ذلك كثيرا. وبعد أن خرجت من قرية آساهي صعدت الهضاب ونزلت الوديان، فصار الوقت متأخرا، تعبت من كثرة السير على قدمي طوال النهار، فلما دخل الليل عرجت على قرية وبت هناك. إنك تجد في أكثر القرى اليابانية أماكن لنوم الضيوف، ولا يلقى المرء أدنى صعوبة في ذلك، ولكن لاشتهاري في الصحف كنت أنزل ضيفا على أناس لهم سعة الحال فيحتفون بي، وعند الضرورة كنت أبرز لهم كتاب التوصية التي نشرت صورتها في صفحات سابقة فيبالغون في تكريمي. وفي هذه المرة نزلت ضيفا على كاتسورا وهو من أعيان القرية، وعندما استيقظت في الصباح جاءني صبي وقال: إذا رغبت الاستحمام في الماء الحار فإن الحمام جاهز. فقبلت هذا العرض ودخلت الحمام، والحمام عندهم يعتبر من الماء الكثير وفق المذهب الشافعي، إنه عبارة عن بانيو مملوء بالماء يغطس فيه الإنسان، ومع ذلك فإنه يفي بالغرض جدا، إنه يوافق أحد المذاهب الأربعة وهذا هو المطلوب. وبعد الحمام تناولت الفطور الذي هو عبارة عن شاي وبيض وشبعت، ثم قمت وتوجهت وإيد الخطى إلى يوكوهاما، فوصلت إليها في الساعة الواحدة وإذا بالطرابيش الحمر تملأ الشارع وكأنه حي في إسطنبول. سلمت عليهم وتصافحنا وعلت البشاشة وجوه الجميع، إنهم بلا شك إخواني. أظن أن ليس بوسع أحد أن ينكر هذه الأخوة المعنوية. وبعد السؤال عن الأحوال أبلغتهم بأنني متجه إلى سفينتهم، فرافقني بعض منهم في الطريق. ولما وصلنا إلى السفينة الراسية في الميناء وجدت من بين الذين رأيتهم أول أمس الأخوين حسن قاسم وأحمد باجش واقفين على الدرج، فاستقبلاني وأخذاني إلى مقصورتهما، فلقيني كل من هناك بالترحيب قائلين: آنستونا وشرفتونا. إنني عاجز عن وصف الفرحة التي كنت فيها، وخطوت أول خطوة من باب مقصورة السيد حسن قاسم، فلمحت صورة كبيرة لمصطفى كامل باشا رحمة الله عليه. نظرت إلى يمينها فرأيت صورة الغازي عثمان باشا وصورة نامق كمال والمعلم ناجي، كانت فرحتي لا وصف لها. نظرت إلى المنضدة، إنها صحف الأهرام واللواء والمؤيد والمنار وغيرها من الصحف والمجلات، ومصحف على الرف وبجانبه نوادر القليوبي وروايات أخرى. لا تسألني بعد هذا عن فرحتي، لم أكن أصدق ما أرى. البن اليمني، الحلويات، كأننا في بيت مسلم. بقينا في مقصورة السيد حسن قاسم أكثر من ساعة، وحينها قال: إذا رغبت نتجول في السفينة ونتفقد أماكن إخوانك المسلمين لنرى الأماكن التي تخص المسلمين، أكون ممتنا. وبعد ذلك دخلنا مقصورة وضعت فيها أسرة نظيفة على طبقات وفي وسطها مكان خال، وبعد مشاهدتها قال السيد حسن قاسم: في هذا المكان الخالي نصلي جماعة، الحقيقة إنه أمر يستحق الفخر. ما شاء الله، لابد أن يقنع الإنسان بأن الدين لا زال عند العرب ومطبخهم خاص بهم. قالوا لي بأنهم يمنعون الفرنجة من دخول مطبخهم. تجولنا في كل أقسام السفينة ثم عدنا إلى مقصورة السيد حسن قاسم وشربنا القهوة مرة أخرى. وهنا سألت السيد حسن قاسم: إذا أذنت لي أتصفح هذه الجرائد، إنني لم أرى صحف القاهرة منذ أمد بعيد، أريد أن أراها وإن كانت قديمة. تفضل أرجوك، وأنا أقوم بتوزيع العمل وأعود، فاسمح لي قدر ساعة، لن يأتي أحد إلى هنا. تصفحت الجرائد الموجودة فانشغلت بها أكثر من ساعة، وترجمت بعض المقالات المهمة وأرسلتها إلى جريدة بيان الحق الصادرة في قازان. وفي هذه الأثناء سمعت صوت الأذان المحمدي في السفينة، فاعتراني شعور غامر بالفرح. تذكرت أيام شبابي التي قضيتها في الحجاز. في الحقيقة إنه صوت أظن أن يوكوهاما كلها سمعته، وبادرت بالوضوء فصلينا جماعة مع أكثر من 30 شخصا، وأمن رجل اسمه سعيد، فصليت لأول مرة جماعة في اليابان. وبعد الصلاة قرأ الإمام 10 من آيات الذكر الحكيم، ما أحلاها من تلاوة، شدهت لحلاوتها. وبعد فترة هممت بالمغادرة، عندها قال السيد حسن قاسم: غير ممكن، لقد ذبحنا من أجلك خروفا، إنه خروف عربي، وسيكون الطعام جاهزا الآن، والطباخون منا، سنأكل الطعام ونصلي معا، ثم يرافقك زملاؤنا إلى المكان الذي تذهب إليه. ووافقنا طبعا، وفي البداية جاءوا بطست فغسلنا أيدينا وحضر الطعام، مشويات ومحشيات، أمر عجيب، طعام أعد وفق الأصول العربية من غنم عربي في سفينة فرنسية في اليابان، يكون من نصيب تتاريا من سيبيريا. ومهما قال الفرنجة عن هذا بأنه صدفة، فإننا نعتقد بأنه نصيب وقسمة ورزق مقسوم، هذا هو اعتقادنا. وفي أثناء الطعام حصلت من السيد حسن قاسم على بعض المعلومات. في البداية سألته عن عدد وأحوال المستخدمين العرب في هذه السفن، قال: إنهم كثر ويكثرون، وأكثر المستخدمين في السفن التي تبحر في البحر المحيط الكبير هم من عرب اليمن وعدن وإيب وحضرموت، باستثناء السفن الإنجليزية التي تستخدم مسلمي الهند، أما الشركات الأخرى فكلها تستخدم عمالا عربا، وفي بعض السفن تجد أكثر البحارة عربا، كما أن مشغلي الآلات وعمال المستودعات كلهم من العرب، لكنهم يعملون في الأعمال الشاقة والمجهدة، أما أصحاب الرواتب الكبيرة فكلهم من الإفرنج. أما عن أحوالنا، إن أعمالنا شاقة ومجهدة، وحياتنا صعبة، ونحن في صراع دائم مع العمال النصارى، وهم كثر، إنك ترى دائما أن الصراع قد احتدم وعلى الصياح والضجيج، والمسؤولية تقع في النهاية دائما على رؤوس العرب. النصارى يسبون ديننا، ومهما صبر الإنسان فإنه أمر غير محتمل، فالحمية الدينية تجعل الإنسان يثور ويغضب. وفي إحدى المرات قام أصحابنا برمي المسؤول عن المستودع في البحر، والحمد لله لم يمت. من هذه الناحية فإن الوضع سيء، غير أن قومنا تعودوا على هذه الصنعة، وليست لنا صنعة أخرى نزاولها، إننا شعب فقير، ليس أمامنا إلا البحر. أعمل في سفن هذه الشركة منذ 33 عاما، وأنا رئيس منذ 14 عاما، وهكذا أمضينا عمرنا، ولكن ولله الحمد لم نتعرض لإهانات كبيرة، والعرب يعملون في البداية في الطبخ والغسيل، ثم يتحولون إلى صفوف العمال، وبعد ذلك يتعلمون كل الأمور في السفينة، وهكذا يتقنون العمل منذ نعومة أظفارهم، إنهم أذكياء في فهم الصنعة كما أنهم معروفون بالاستقامة، وليس فيهم من يلجأ إلى التعرض للنساء أو يهوى شرب الخمور، يتمسكون بدينهم، ونادرا ما تجد من يخدم في السفينة أحسن منا، ولكننا لا نحصل على رواتب تتناسب مع خدماتنا، لأننا مسلمون، ننوي في بعض الأحيان ألا نعمل عند هؤلاء، ولكن ما الحيلة؟ فالفقراء عندنا كثر، فلا نستطيع الصمود، وليست هناك سفن للمسلمين لنعمل فيها، ما الحيلة؟ في إحدى السنوات قررنا نحن مسلمي عدن وإيب ألا نعمل، أعطونا رواتب مجزية مرة واحدة فقط، وفي المرة الثانية عادوا من أوروبا ومعهم أعداد كبيرة من العمال، وأعطوهم رواتب مضاعفة، وقاطعون مدة 6 شهور، فلم يستخدموا منا أحدا، إلى أن رضينا بأن نعمل بثلثي رواتبنا السابقة، مع إعطاء التعهد بألا نقوم بأي إضراب أو نحوه. ما الحيلة؟ لا نجد عملا في بلادنا، إننا نعيش على هذا الذي تراه في الوقت الحالي. وماذا تعملون في مسألة اللغة؟ هل فيكم من يتكلم الفرنسية؟ كلنا يعرف بالقدر الذي يخص السفينة، ومنا من يجيد الفرنسية بطلاقة، ومن الشباب من يقرأ ويكتب. ولما كنا نحن الأكثرية فقد تعلم أكثرهم لغتنا، وفيهم من يجيد العربية إجادة تامة. وهل أكثرهم يقرأ ويكتب بالعربية؟ القليل منهم يعرفون الكتابة، لكن الكل يقرأ. ولا تجد بين العدنيين والحضرميين من لا يعرف القراءة، إنهم يعرفون بالقدر الذي يقرؤون القرآن على الأقل، بينما تجد في اليمنيين والإيبيين من لا يعرف القراءة مطلقا. وبعد الطعام غسلنا أيدينا وشربنا القهوة، وجاءوا بالنارجيلة الشيشة، فكنت ضيفا عزيزا عليهم، وارتياحي لرؤيتهم كان عظيما. ما كنت أظن بأن في العرب أناسا جديرين بالعمل، والحقيقة لقد كانت صدفة غريبة. وصلينا المغرب جماعة، وتحادثنا بعد المغرب مدة نصف ساعة، فسألتهم عن أوضاع الإنجليز في عدن. دخل الإنجليز عدن قبل أكثر من 20 عاما، وعدن الآن عروس في 20 من عمرها، ومن الصعب أن يتخلى الإنجليز عنها. وشباب عدن دخلوا في الخدمة هنا وهناك، إنهم يكسبون المال، إلا أنهم ألقوا الإسلام جانبا وصاروا عبدة الإنجليز. الوضع سيء من هذه الناحية، لكنهم أحيوا المدينة، بدأت تتطور من يوم دخول الإنجليز. كل الناس يعملون من أجل جمع المال، يجدون المال الذي يلزم لمصروف البيت والأهل بكل سهولة. والقسم التابع لنا يبعد عن عدن مسافة نصف ساعة، لكنه خرب، والذي يرى هذا الوضع يميل إلى جانب الإنجليز. أما جماعتنا فلا يدرون شيئا، نفكر في عواقب الأمور، ونتذكر بأن عدن هي بوابة الجزيرة العربية، فيتولانا اليأس. والعرب منذ القديم معروفون بالميل إلى ما يفسد الخلق، فالتاريخ يذكر بأن معاوية وسعد بن أبي وقاص وغيرهم خدعتهم مظاهر الفرس والعجم، فلم يقدروا أن يبقوا على القوة العربية المسيطرة أمام تلك المظاهر. أين درست؟ تقول بأنك في السفينة طيلة هذه السنوات، فكيف درست التاريخ؟ إنني أقرأ الكتب التاريخية في السفن، وفي الأعوام الأخيرة بشكل خاص ظهر الشيعة في عدن، فأجبرونا على حفظ تاريخنا. ومن الشيعة علماء كثيرون، إنهم يضايقون علماءنا فيغلبونهم في المناظرات. قمت بعدة سفرات إلى خليج البصرة، وبقيت بين العجم عدة شهور، وجرت بيننا مناقشات كثيرة. إذا تأخرت في سفينتكم في الليل فهل من مانع؟ إنك دخلت موضوعا شيقا. لا، تستطيع أن تبقى إلى أي وقت تشاء، ويمكنك أن تبيت هنا. إذن فسأبقى ساعة أخرى. ومن أين جاء الشيعة إلى عدن يا ترى؟ من القديم كان الشيعة يأتوننا من بغداد والبصرة ومن ديار العجم، ولكن في تلك الفترات لم تكن لهم أي قيمة أو أهمية. ثم إنهم جاءوا مع الإنجليز من الهند، وعلماء هؤلاء كثيرون، وأغنياؤهم شديدو الغنى، يبذلون المال الكثير لنشر مذهبهم. إن لهم مستقبلا كبيرا في عدن، والحكومة الإنجليزية تحميهم، والإسماعيليون العجم المعروفون بالبهرة قوم رهيبون. ما رأيك في هؤلاء؟ وما رأي علماء عدن فيهم؟ علماؤنا لا رأي لهم. أعتقد بأن الفكرة في علماء الإسلام والسنة منهم على وجه الخصوص قد مات تماما. إنهم صرفوا كل جهودهم على الإعراب والبناء ومفردات الكلمات، وحرموا أنفسهم من العلوم الأساسية. أما رأيي فإن الوقائع المشهورة التي حدثت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت على الوجه الذي نعرفه، جرت وانتهى كل شيء، إلا أن الذين جاءوا من بعدهم بالغوا في العناد وضخموا المسألة. وأخيرا حرم جماعتنا السلام على علي، وأولئك اعتبروا اللعنة عبادة، وبالغ الطرفان في المكابرة والعناد، وتطور الأمر إلى مذهبين مختلفين، ولا أجد لذلك تفسيرا آخر. حقا كذلك. وهل في عدن رجال يشاركونك هذا الرأي؟ ما شاء الله، كيف تركت طريق العلم وأنت تملك مثل هذه القوة العلمية؟ أستاذي الشيخ سعيد رحمة الله عليه كان من علماء حضرموت، وكان يوصينا دائما بالعمل والكسب. إننا نلقي الدروس حتى ونحن على ظهر الباخرة، عندما نسير في البحر أسابيع طويلة لا بد أن نقرأ دروسا يومية. إن لي في هذه الباخرة 7 أو 8 طلاب. فلتحيا يا أخي، إنني أغبطك، لم أرتوي من محبتي لك، أريد أن أذهب إن سمحت لي، فإن هناك بعض الأمور ينبغي القيام بها غدا، ولعلني آتي إليكم مرة أخرى إن وجدت الفرصة. في أمان الله، أهلا وسهلا ومرحبا. وتصافحنا وتعانقنا، ثم انصرفت وتوجهت مباشرة إلى دار الضيافة. إن الوقت الذي أمضيته مع أخينا السيد حسن قاسم العدني كان ممتعا، لا يمكن أن أنسى حلاوته. بقيت أفكر في ذلك حتى منتصف الليل. أحدنا من علماء عدن يتولى عملا يصل به إلى اليابان، والآخر يأتي من سيبيريا زاحفا فيلتقي به في اليابان. إن هذه الذكرى لا يمكن أن تنسى. إن اللسان يعجز عن الحمد والشكر لله. في منزل كاكاجي ولا طيب. وفي صباح اليوم التالي شربت الشاي، ثم توجهت إلى منزل كاكاجي ولا طيب علي أفندي. وفي الوقت المحدد حضر مولوي بركة الله والآخرون. وعقب شرب الشاي استأنفنا البحث. وكان الرأي السائد أن مثل هذه المواضيع المهمة إذا أثيرت فلا بد من الخروج من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتقررت باتفاق الآراء الموافقة الفورية على الأرض التي يعرضها اليابانيون، واتخاذ أسباب تملكها. وسجل مولوي بركة الله أفندي النقاط الخمس بكل تفاصيلها على أن يعد المشروع في وقت لاحق، كما اتفقنا على الاجتماع بأوهارا وناكانو وإخوانهما في أقرب وقت لاتخاذ القرار النهائي. قرار العودة. بعد اتخاذ القرار النهائي في الموضوع الذي ذكرته، فإني سأغادر اليابان، ولكن إلى أين؟ ليس إلى وطني طبعا، بل سأترك اليابان بصورة مؤقتة. كنت أجهد نفسي بالتفكير لأنني سأغادر اليابان حاملا على كاهلي مسؤولية كبيرة جدا، وإننا سنعقد مع اليابانيين عهد أخوة، غير أن ذلك سيحملني عبئا ماديا ومعنويا ثقيلا جدا. والمهمة التي سأقوم بها في الصين بمقتضى هذا العهد تعني منتهى الخطورة. كان علي أن أفكر في كل صغيرة وكبيرة. كل هذه النواحي نوقشت بصورة مستفيضة، ولو كتب كل ما قيل لتطلب كتابة مجلدات، والتطويل ممكن، ولكنني رأيت أن أختصر مراعاة للزمان والمكان. وفي مساء ذلك اليوم عدت مباشرة إلى طوكيو، وكالعادة نزلت ضيفا على ناكاياما، وكانت زوجته شوزا حوري تقرأ جريدة، فقالت لي: يا أبتي، سيلقي المنصر الشهير جيمس محاضرة في كنيسة سوغومو في الساعة 12 نهارا. حسنا، نذهب ونستمع إلى المحاضرة. ها، تذكرت، أظن ذلك غدا، وإنني نسيت الوقت المحدد. هناك حفلة على شرفك في نادي كازيكي كاي كان، وبطاقة الدعوة عند زوجي. كان يتحدث عن تلك الدعوة. لقد غادر البيت صباحا، وأنا كنت في الحمام، ولكني وجدت الخبر في صحف الصباح، وإلى جانبه صورتك، وفي صحيفة هوتشي شيمبون أشياء كثيرة عنك، أقرأها لك إن رغبت. اقرأي. سأبحث في الجريدة كي أجدها فأقرأها لك. نعم، هوتشي شيمبون. كنا نسعد القراء الكرام كل يوم بأخبار عبد الرشيد إبراهيم ضيف الأمة اليابانية، وقلنا إنه يطوف في داخل البلاد طولا وعرضا، وأنه وصل إلى المكان الفلاني في اليوم الفلاني، وأنه لا يكل ولا يتعب من التجول في القرى والمدن ويقطع السهول والجبال. ونقلنا إلى القراء الكرام خطبه وأحاديثه في المجالس العامة والخاصة عدة مرات. وفي هذه المرة علم مراسلون من مصدر موثوق به بأن السيد عبد الرشيد إبراهيم سيغادر بلادنا قريبا، ونأمل بأن يكون السيد عبد الرشيد إبراهيم قد أعطى لليابانيين دروسا عظيمة جدا، وأوجد رابطة أخوية قوية بين الأمة اليابانية وبين الأمة التتارية، كي تكون هذه الرابطة وسيلة للعلاقات المتينة ومبعثا للعلاقات السياسية والاقتصادية والدينية. وأملنا أن تكون أمتنا قد اقتبست من فيض مثل هذا الأستاذ القدير، فإن هذا الأستاذ الموقر أبدى خلال وقت قصير كثيرا من التوجيهات التي تهدف الحفاظ على سلامة الوطن، وترك لنا أثرا ولتاريخنا كنزا مهما وغاليا. وسنبلغ القراء الكرام لاحقا بتاريخ وساعة سفر الأستاذ بعد التحقق من ذلك. كنا مشغولين بترجمة المقالة عندما دخل ناكاياما، فأمضينا وقتا طيبا. قال ناكاياما: أتعلم أن هناك حفلة على شرفك في نادي كازيكو كايكان؟ قالت لي بنتي المحترمة بأن الخبر نشرته الصحيفة. هناك بطاقة دعوة، وأخرج بطاقة مكتوبة بخط اليد. في أي ساعة؟ في الساعة 7 مساء. حسنا، وماذا في صحف اليوم؟ حركة المقاطعة التي بدأها الصينيون ضدنا مستمرة. إن الصينيين يستنكرون أعمال اليابانيين في جزيرة براتاس، وليس هناك أمر مهم غير هذا. وفي الصحف الكبيرة خبر مغادرتك اليابان، إن لم يكن في جميعها. كل اليابانيين يودعونك، وبعضهم يرغب بإقامة حفلة توديع. لنذهب غدا في الساعة 12 إلى الكنيسة، ففيها محاضرة المستر جيمس. نعم، أظننا بأننا سنذهب إليها، وإذا ذهبت سيطلبون منك أن تتكلم. مرحبا، سأتكلم إن طلبوا. وفي الساعة 12 من اليوم التالي وصلنا إلى الكنيسة البروتستانتية الكائنة بحديقة سوغومو، وكان في الكنيسة حوالي 20 أو 30 رجلا لا أكثر، وكلهم من النصارى، وقد وصلنا ولا يمكن التراجع. تكلم المستر جيمس موصيا اليابانيين باعتماد الحروف اللاتينية، وقال بصدد فوائد الحروف اللاتينية: هناك كثير من الرجال الأجانب يأتون إلى اليابان، وهؤلاء الرجال الكبار يلاقون الصعوبات عند قدومهم، ويضطرون إلى أن تكون الريكشا دليلا لهم. فالإعلانات واللافتات التي تعتبر مهمة جدا للناس القادمين من الخارج كلها مكتوبة بحروفكم، فلا يفهمونها ويبقون كالعميان لا يرون شيئا. ونحن نعمل هنا منذ حوالي 40 عاما، فلا يمكننا التفاهم مع اليابانيين، أي أنهم لم يتمكنوا من تحويلهم إلى النصرانية. خلاصة القول بأن كلامه كان منصبا في هذه النقطة، وقد ندمت على حضور هذه المحاضرة، فلم يكن هناك شيء ذا معنى. ولما عرض علي أن أتكلم اعتذرت وتلمست الطريق كي أتخلص من هذه الجلسة. ومن يرغب الاطلاع على رأي اليابانيين في هذا الموضوع فليرجع إلى الصفحات السابقة من هذا الكتاب. وبعد أن غادرت الكنيسة توجهت إلى إدارة جمعية المؤرخين، والتقيت هناك بالسيد تراشي. ومع قصر الوقت فإني وجدت الفرصة كي أسأل عن تاريخ اتخاذ مدينة كيوتو عاصمة، وعن تاريخ بعض الأمور الأخرى. قيل لي كان ذلك في 50 من كامو تينو، أي في عام 782 من الميلاد، وبقيت عاصمة مدة 1580 عاما، وكانت العاصمة قبلها في مدينة نارا. أما تاريخ إحراق الموتى فقد بدأ في عهد الإمبراطور تنمو، وأحرق أول ميت عام 673 من الميلاد. سين يوزي والد موتسو هيتو حكم البلاد مدة 19 عاما، مضى على تأسيس جمعية المؤرخين 12 عاما. سألت بهذا القدر كي لا يمضي الوقت سدى، ثم شربنا الشاي وأمضينا بقية الوقت في أحاديث من هنا وهناك حتى الساعة 6. قلنا ومن هنا نتوجه إلى نادي كازيكي كاريكان. وفي الساعة 7 وصلنا إلى النادي، وكان المدعوون يتوافدون، فاستقبلنا الكونت شيبو ساوا عند الباب، ولم تمض أكثر من 15 دقيقة حتى اكتمل وصول المدعوين. وعدد المدعوين ليس كثيرا ولا يزيدون عن 40، وقد رأيت بعضا ممن أعرفهم من أعيان المملكة، وأكثرهم لا أعرفهم، والهدف الأصلي من الدعوة الصحبة والحديث. لم تكن هناك كلمات، بل افتتحت الجلسة برئاسة الكونت أوكوما، وكانت عبارة عن أحاديث وتعارف. إلا أنه في ختام السهرة وجه أحد كبار السن سؤالا للكونت أوكوما، ولا أتذكر بأي مناسبة، متى بدأ الحكم الدستوري في تركيا؟ فأجاب الكونت أوكوما: لم يبدأ بعد. ففي عام 1876 من الميلاد أعد الدستور، لكنه لم يعلن لأسباب لا نعرفها، ثم أعلن في مارس آذار من عام 1877، إلا أن الحرب مع روسيا منع من استمراره، واستؤنف الحكم الاستبدادي. وفي العاشر من يوليو تموز من العام الماضي أعلن الحكم الدستوري، لكنه في عام 1909 وقع انقلاب رهيب. لننظر إلى أين يؤدي بهم هذا الانقلاب. وقبل 40 عاما كان وضعنا مماثلا لوضع تركيا، لكن أوروبا لم تكن تتدخل في شؤوننا، واليوم تتدخل أوروبا في كل صغيرة وكبيرة في تركيا، ولذلك فإن وضعهم صعب جدا. وانتهت السهرة في الساعة 9، ومن هناك عدنا إلى منزل ناكاياما. جمعية آسيا غي كاي. تقرر تأسيس جمعية في طوكيو تعمل على نشر الإسلام في اليابان، وقد وجدنا أنه من الأنسب عدم الإفصاح عن هذا الهدف بشكل مباشر ولو مؤقتا خشية تعرضها لهجوم الأعداء، فسميناها جمعية آسيا غي كاي، التي تعني جمعية الدفاع عن آسيا. أما منهج وبرنامج الجمعية فسيكون شعاره مضمون الحديث الشريف: وكونوا عباد الله إخوانا. ولضمان استمرار الجمعية اشترطنا على أعضائها التزام معنى الآية الكريمة: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، نصا وروحا. وبناء على هذا فقد أسسنا جمعية آسيا غي كاي يوم الأحد 18 من جماد الأولى عام 1327 من الهجرة، الموافق 7/6/1909 من الميلاد، ووقعنا على قرار التأسيس على النحو التالي: وفي 19 من جماد الأولى الاثنين قدم كل من مولوي بركة الله صاحب وحاجي ولي تراب علي زادة وعبد الغفور ملكجي زادة طيب علي وكاكاجي والا إلى طوكيو، وتوجهنا معا إلى مقر الجمعية في توا دوبو كايكان. وفي مقر الجمعية سلمني الأخ أوهارا صك تمليك أرض المسجد أمام السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه، وأنا بدوري سلمت الصك لتراب علي حاجي ولي محمد، لأن هذا الرجل سيكون هناك بصفة دائمة وقد انتخب مديرا لشؤون بناء المسجد، كما أن الثقة فيه تامة باعتباره أحد التجار المعروفين، فكان من الأفضل أن يكون هذا الصك الثمين في عهدتهم. وهكذا تم تأمين الأرض التي سينشأ عليها المسجد في طوكيو، وهو بحد ذاته نجاح كبير، لأن أسعار الأراضي في وسط طوكيو مرتفعة جدا، بحيث لو أردنا شراءها لتعين علينا دفع مبالغ كبيرة جدا، وكان تحقيق هذا النجاح نعمة كبيرة من نعم الله تعالى علينا، وشعرنا براحة واطمئنان كبيرين، ولعلني لا أبالغ إذا اعترفت بأني كدت أطير فرحا. هذه الفرحة التي أحسست بها أردت أن أنقلها إلى عموم المسلمين كي يشاركون فرحتنا، فقررت الحديث عنها في الصحف، والمقالة الأولى أرسلتها إلى جريدة بيان الحق التي تصدر في قازان، وهذا هو نص المقال: قالوا إن لسان الخلق قلم الحق. منذ مدة غير قليلة تدور كلمة الدين الإسلامي على لسان الناس في اليابان، حتى أن تتاريا من روسيا قدم إلى اليابان وسأل الكونت أوكوما: سمعنا بأن إمبراطوركم الميكادو سيدخل في الإسلام، فهل لهذا الخبر من أساس؟ وقبل عامين جاء رجل من القاهرة والتقى ببعض الناس وقال: إذا دخل الميكادو في الإسلام فإني سأكون شيخا للإسلام. وجاء بعض الناس من إسطنبول والتقوا ببعض الشخصيات وقالوا مثل هذا الكلام. أما نحن فلم نصل إلى ما وصلوا إليه، لكننا تحدثنا دائما في المجالس العامة والخاصة عن محاسن الدين الإسلامي. كنا نحاول إزالة الشبهات التي تعلق في أذهان بعض الناس عن بعض المسائل، وكنا نتحدث بصراحة عن مقاصد المنصرين، مبينين بأن الدين الإسلامي يوافق طبائع الأمم الشرقية، لكنه لا يجبر الناس على اعتناقه، مؤكدا بأن على طلاب الحق أن يبحثوا عن الإسلام. وهكذا أمضيت 4 شهور، وأيدني في رأيي كثير من الرجال، وأبدوا هذا التأييد والتشجيع قائلين: إننا نريد أن ينتشر الإسلام في اليابان، وسنكون عونا لك بكل ما نستطيع، فتابع جهودك. ومن جانبي قلت لهم: في ديننا الإسلامي ليست هناك حاجة إلى المساجد، إلا أنهم أصروا على بناء مسجد. أما أنا فكنت أفكر دائما مكررا لهم بأنه ليست لدي مثل هذه النية. وهكذا مضت الشهور، والعبد يدبر والمولى يقدر. وذات يوم اجتمع عدد من شخصيات طوكيو المعروفين، وهم كاوانو رئيس مجلس النواب سابقا، وناكانو المدير المسؤول والمحرر بجريدة داي طوكيو، وأوهارا من أصحاب الرتب العالية، وإينوكاي رئيس جمعية أهل الترقي، وتوياما رئيس جمعية المحافظة على الأخلاق الوطنية، وقالوا: إننا نريد من صميم قلوبنا أن ينتشر الإسلام في اليابان، وأن شعبنا أمره عجيب إنهم لا يرغبون بشيء لا يرونه بأم أعينهم، فحين يأتي المنصرون الأوروبيون يبادرون أولا بإنشاء كنيسة، وإننا نرجوك بأن تتعهد بنشر الدين الإسلامي وتبذل جهودك وتلتزم بهذا العمل، ونحن بالنيابة عن الأمة اليابانية سنجد الأرض لبناء المسجد والمدرسة، لنبني المسجد والمدرسة ونؤسس شعار الإسلام. لم أعرف ماذا أقول من شدة فرحي، قلت سأستشير وأستخير وأعطيكم الرد بعد يومين أو ثلاثة، وسافرت إلى يوكوهاما، وهناك بحثنا الموضوع مع تراب علي زادة، وهو أحد التجار المعروفين هناك، ومع السادة الذين ذكرت أسماءهم أعلاه مدة يومين، ورأينا بأن رفض مثل هذا العرض سيكون من قبيل الكفران بالنعمة الذي يورث الندامة، وأخيرا تقرر القبول، وقالوا بأن الأموال اللازمة لبناء المسجد والمدرسة يجمعها أهل الحمية والهمة من المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية، وتكفلوا القيام بأعباء هذه المهمة، وانتخبوا من بينهم حاجي ولي محمد أفندي ابن تراب علي أمينا للصندوق، كما تعهد كل من طيب علي وعبد الغفور استلام الأرض مؤقتا، وأنا بدوري قمت بإبلاغ إخواننا اليابانيين بأن فلانا وفلانا وفلان من التجار الهنود المعروفين تعهدوا ببناء المسجد، ولقد أبدوا سرورهم وقالوا بأن الأرض ستكون جاهزة خلال عدة أيام، وبعد عدة أيام أتاني السيد ناكانو وقال الأرض جاهزة الآن، هناك قطعتان من الأرض فاختاروا أيهما شئتم، إحداهما قرب القصر الإمبراطوري أي في موقع مركزي لكن المساحة صغيرة، أما الأخرى فهي قرب جامعة واسيدا وهي واسعة وهواؤها طيب. وعلى إثر هذا التطور سافرت إلى طوكيو ثانية وبحثت مع إخواني هناك موضوع اختيار موقع الأرض، وبعد مناقشات طويلة حول المكانين قرر الأكثرية اختيار الأرض الواقعة قرب القصر، ومع ذلك فإن إخواننا اليابانيين تركوا لنا الخيار في المكانين لمدة 8 شهور. الحمد لله ثم الحمد لله، لقد وفق الله عاجزا مثلي للقيام برحلة حول العالم، وأكرمني الله بهذه النتيجة في أولى خطوات هذه الرحلة، ولا أشك أبدا بأن أهل الإيمان سيقدرون ويؤيدون هذه الخطوة الموفقة، وسيشاركنا أهل الحمية في هذا العمل الخير، وإنني أقدم لأهل الحمية بعض المعلومات عن شخصية حاجي ولي محمد أمين صندوق اللجنة المشرفة على بناء المسجد. هذا الرجل كما نراه في الصورة، طبعا يوجد في الكتاب قسم الصور الفوتوغرافية ابتداء من الصفحة 520 وما بعدها، الكتاب موجود بصيغة PDF في التعليق الأول. وهو شاب لا يزيد عمره عن 35 عاما، تجول في ديار العرب برا وسافر من صنعاء إلى مكة ماشيا، ورحل إلى أفريقيا والحبشة وجاوة وسومطرة، وتجول أيضا في جميع أنحاء الصين، وجمع معلومات تجارية عنها كما جمع ثروة كبيرة، هدفه وفكره التوسع في التجارة، يجيد العربية والإنجليزية واليابانية والصينية، والجريدة المفضلة لديه هي نيويورك هيرالد، وصديقه طيب علي عيسى بهائي، ومقره التجاري الأساسي في بلده بومباي الهند، وله فروع في لكنو وكالكتا ومدراس وسنغافورة وخانكان وشانغهاي وكوبي ويوكوهاما. إن هؤلاء هم الذين تكفلوا بتنفيذ بناء مسجد طوكيو، وسأبين في صحيفة بيان الحق مدى إخلاصهم وحبهم للإسلام وقوتهم الدينية، كما أرسلت مقالات أخرى لمجلة الصراط المستقيم الصادرة في دار الخلافة العظمى والبيان الصادرة في الهند. وعلى إثر ذلك أرسل رجل اسمه أمين بخش، وهو من أغنياء الهند وأحد أصحاب النخوة والحمية، رسائل وعد فيها بتقديم المساعدات، والمراسلة بيني وبين هذا الرجل مستمرة. سنغادر اليابان، لم يعد هناك متسع من الوقت، أهيئ نفسي لمغادرة اليابان بعد 15 يوما، منشغل كل يوم في زيارات الوداع. هذه الأيام هي أثمن الأيام التي أمضيتها طوال عمري، كنت في زيارة أحد كبار الشخصيات التي تربطني بهم مودة صادقة، وبعد لقاء طويل جدا وعهودا قطعناها أهداني سيفا كي يكون ذكرى، ولما تناول السيف ليسلمني إياه ركز عيونه في عيوني وقال كنت أقول أخي، أما الآن فأقول لك يا أبي، إن هذا السيف هو أعز وأغلى ما أملك، إنه صاحبي منذ 50 عاما، حاربت به في الداخل والخارج، وفي آخر مرة قطعت به رؤوس 18 من الأعداء، وهذه المرة أوثر به والدي. كنت حتى هذا اليوم سعيدا بهذا السيف، وبعد اليوم سيسعد قلبي. أيها السيف، إني أودعك، إنك ذاهب إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم، لن يذكر اسمي، ستكون هناك نيابة عني. ومد السيف إلي بعيون دامعة. أما أنا فقد كنت مذهولا لما يجري. أوردت الصحف اليابانية مقالات مفصلة عن هذا السيف، ذلك بأن للسيف مكانة في التاريخ الياباني، وأنا سأكتفي بالحديث عن هذا السيف بقولي: كان لهذا السيف قيمة عظيمة عندي، حملته من اليابان حتى وصلت به إلى مكة المكرمة، وفي سفري تعرضت لمشاكل كثيرة، رميت عني كل شيء لم أستطع حمله، لكني لم أترك هذا السيف من يدي، رغم أن حمل السلاح ممنوع في الهند، والإنجليز لا يسمحون حتى بحمل سكين، إلا أن السيف بقي معي، ومن فضل الله تعالى لم يسألني أحد ما هذا الذي تحمله. وأخيرا قدمته على حسب رغبة صاحبه إلى سيدنا الشريف حسين في مكة المكرمة، وهو من السلالة المحمدية الطاهرة. على وشك مغادرة اليابان، لم أنتهي من الوداع بعد، وعندما ودعت السيد تورموز عضو البرلمان قال: أنا الذي أعرف مدى حبي لك، ولا أجد حاجة لأن أقول شيئا في ذلك، وإنني سأكون أكبر خادم لك عند عودتك إلى اليابان، ولا أقول هذا باسمي فقط، بل نيابة عن كل المواطنين الذين انتخبوني لهذا المنصب، إننا جميعا نحبك. ها، تذكرت، قرأت في جريدة تايمز أن العرب خربوا الخط الحديدي الحجازي قرب المدينة، تأثرت كثيرا، فهل ذلك من دسائس الأجانب؟ لم أستطع أن أعد هدية لك، سأهديك قلبي، إن قلبي سيكون بعد الآن مشغولا بذكراك. كنت أسمع مثل هذا الكلام فينعقد لساني، كنت أحزن لفراقهم مثل حزني لفراق أهلي وبلدي. وداع الكونت أوكوما. قصدت منزله لوداعه، أخبرت بأنه مريض طريح الفراش ولم يخرج منذ يومين، ومع ذلك فإننا سنبلغه. استرحت قليلا، طلب منهم أن أدخل عليه في غرفة نومه، فلما دخلت قال: أرأيت بأي حالة أنا؟ كيف سأودعك؟ لا، لا يمكن هذا، بل سأنزل إلى محطة القطار. عافاك الله، ولكن لا أريد أن تتجشم تلك المشاق، أتمنى لك المعافاة، ولكن لا أريدك أن تنزل إلى المحطة، أنا الآن عندك، أودعك إن أذنت، فإن وجدت الفرصة آتي مرة أخرى قبل السفر. لا، لا، أنا أعرف واجبي، لابد أن أخرج من البيت غدا، وسنلتقي غدا مرة أخرى، أما اليوم فإنني منزعج قليلا، أرجو عفوك، ولكن لابد لي من القول بأنني أمضيت معك أياما سعيدة لا يمكنني أن أنساها، وأن لي شرطا، فراقك هذا سيكون لفترة قصيرة، ونرجو أن يكون من حظنا أن نستقبلك استقبالا عظيما، وإنني لعلى يقين بأن اللقاء سيكون قريبا، وكلما كان أقرب كان أحسن، كما أنني أتوقع أن تتوالى رسائلك فلا تنسانا. وهكذا ودعته وغادرت منزل الكونت، ثم عرجت على جامعة واسيدا لتوديع هيئة التدريس فودعتهم. ولدى خروجي من الجامعة وجدت جمعا كبيرا من الطلاب لدى الباب، فحيوني وهتفوا جميعا 3 مرات بانزاي، فتوقفت وألقيت فيهم كلمة قصيرة، ثم غادرت المكان وركبت الريكشة وسط هتافات الطلاب بحياتي. ومن هناك مررت على كثير من الأماكن فودعت أحبابي. العشاء في منزلي أوهارا، وللمرة الأخيرة دعانا الأخ أوهارا إلى طعام العشاء، وحضر تلك الليلة 4 أو 5 من إخواني كي نكون معا في الليالي الأخيرة من إقامتي في اليابان. وفي أثناء الطعام تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بساطة عيشه ومعاملته لأصحابه، وأسباب زواجه من زوجاته الطاهرات، فكانت شدة الانتباه منهم تشجعني على أن أقول المزيد. وفي ختام السهرة قال أوهارا: أريد أن أشبه مجلسنا هذا بمجلس رسول الله مع أصحابه الكرام، إذ أني أتوقع أن يأتي يوم ينتشر فيه الإسلام في اليابان بتلك الصورة. ندعو الله أن يحيينا لنرى تلك الأيام، لنعمل يا أستاذ بشكل متواصل، سينمو الإسلام في كل هذه الديار، وفي خلال 10 سنوات سيكون لنا شأن كبير في اليابان، وأعتقد بأن الذين اعتنقوا النصرانية سيتحولون إلى الإسلام. وكلما سمعت مثل هذه الآراء من رجل مهم مثل أوهارا أرى أنها ستتحقق، ومن شدة فرحي كنت أضحك أحيانا وأبكي إن وجدت فرصة للبكاء. والحقيقة أن لذة الساعات والدقائق التي أحسست بها في تلك الأيام يعجز عن وصفها لساني، كما يعجز قلمي عن القيام بواجب الشكر والثناء. ذكرت سابقا بأن اليابانيين لا يسهرون الليالي، فإذا أرخى الليل سدوله ناموا، لكننا في تلك الليلة سهرنا حتى الساعة الثانية. قال الجميع: هذه أول ليلة في حياتنا نسهر، ولم يغادر أحد، فتمدد كل واحد في مكانه ونام. إن إيماني بالمعنويات لا يكبر كلما تذكرت تلك الأيام، ولو دقق الإنسان بشيء من الإنصاف فلا يسعه أن ينكر هذه المعنويات. وأعتقد أننا إذا نظرنا إلى حاجة شعب متمدن ومتطور مثل الشعب الياباني لرجل عاجز مثلي، فهمنا أسباب حاجة البشرية جمعاء إلى البعثة النبوية. سنودع اليابان. إنها أيامي الأخيرة في اليابان، كثير من الزوار يتوافدون علي ليل نهار، وأنا خصصت وقتي كله للوداع، ومن جانب آخر لا أهمل اتخاذ التدابير الكفيلة لنشر الإسلام في اليابان لأن الباب قد فتح، وما أفكر أن أركز عليه أو أهتم به بشكل خاص كان ينصب في الأمور السياسية. وذات ليلة اجتمع حوالي 15 رجلا من أعمدة الحماس والنشاط، فتحدثت إليهم عن مزايا حج بيت الله الحرام الذي يعتبر من أركان الدين، وعن الفوائد التي يجنيها المسلمون من اجتماعهم هناك، وأن العالم المتحضر سيقدر قيمة هذا الموسم الإسلامي في المستقبل. فقدمت إليهم معلومات واسعة عن الأحكام المعنوية للحج، واستغرق الحديث 3 ساعات، ورأيت من المناسب عدم نشر ما تحدثت به احتياطا لعلاقته بالناحية السياسية، واعذروني لتأجيل الإفصاح عنه إلى وقت آخر. وأكتفي بالقول بأنه بعد أن فصلت في الموضوع تكلم السيد فوكوشيما فقال: أيها السادة، بالرغم من التطور الحضاري الذي يشهده العالم، فإن العقليات الصادئة منذ آلاف السنين ابتعدت عن الحقائق بسبب الحمية الجاهلية والدعاوى العصبية، وإنها لم تتخلص من الأسر حتى الآن. ومع ذلك فإن البحث عن الحقيقة أمر معروف لدى الناس جميعا، ولا ينكر سعي علماء الكون لكشف الحقائق. وتجد اليوم في أوروبا وآسيا وأفريقيا حرية الرأي وحرية الكلام وحرية النشر وغيرها من الحريات، إلا أن حرية الفكر لا تجدها في أي أمة من الأمم، لأن أفكار الأمم واقعة في الأسر المعنوي وحبيسة التقليد الأعمى. ومهما ادعى الناس الحرية فإنني لا أجد أناسا يتمتعون بحرية الرأي. إن بعض الناس يظنون أنهم يملكون حرية الرأي، إنهم يظنون ذلك لأنهم لا يعرفون ما هي حرية الرأي. إنني أقول وبناء على معلومات الأستاذ، لقد أكملت دراستي في إنجلترا، وتعلمون بأن إنجلترا أكثر البلاد حرية، ولكن أؤكد لكم بأن الحرية التي عرفها الأستاذ غير موجودة هناك. وبعد هذه المقدمة الطويلة أريد أن أقول بأنه ليس هناك من شك بأن الحضارة ستتطور، وعندها سيملك كل إنسان حق التعبير عن رأيه بكل حرية، وتكون للحقائق الإسلامية المكانة التي تستحقها. إنني متأكد من هذا تمام التأكد، وعندها سيفهم الناس بأن لحج بيت الله الحرام، وهو أحد أركان الإسلام، ميزة كبرى لبني البشر. أكرر وأجزم بهذا، سيأتي يوم تظهر فيه هذه الحقيقة، وسيحاول علماء النصارى وغيرهم وضع العراقيل أمام الحقائق الإسلامية، لكنها في النهاية ستصل إلى الهدف المنشود شاءوا أم أبوا. والآن لي اقتراح على جمعيتنا ورجاء من أستاذنا، أطلب منكم الموافقة وأرجو من أستاذنا القبول. إن أي رجل من هذه الجزيرة لم تطأ قدمه تلك الأراضي المقدسة حتى الآن، ولم يرى ولم يعرف حال إخواننا الذين يجتمعون كل عام هناك، علينا ألا نضيع هذه الفرصة، ونرجو من أستاذنا أن يتفضل بالسفر من جزيرتنا إلى الحجاز مباشرة، وإن كان ممكنا أن يصطحب معه واحدا منا كي نقيم العلاقات مع إخواننا منذ اليوم، أو على الأقل أن يسافر الأستاذ ويبلغهم سلامنا. أما إذا وافق على أن يرافقه واحد منا فنور على نور. لنذهب، من سيذهب؟ إن وافق علي أنا فلن أتردد في الذهاب. ما تقولون أيها الرفاق؟ إنني أطلب منك هذا. وتوقفت الأذهان عن التفكير، وساد الجو سكون مطبق. لا يستطيع أحد أن يقول شيئا. صرت في حيرة من أمري. قلت: يا أخي، لقد ذكرت أمرا خطيرا، وإني كنت أنوي عندما عزمت على السفر أن أكون في مكة عام 1328، حيث لا أستطيع اللحاق هذا العام، ثم إنك لن تستطيع مرافقتي لأنني سأتجول كثيرا. لا عليك، أينما ذهبت سأكون خادما لك، ثم إن هناك متسعا من الوقت، ولكننا نرجو منك أن تكون هذا العام في عرفات كي تبلغ سلام اليابانيين إلى إخواننا، ثم إن يسر الله علينا نرسل كل عام بعض الرجال. إننا نرجو منك هذا بكل احترام، وسنهيئ لك أسباب السفر. إن وجودك هناك باسم اليابانيين شرف كبير لنا، ونرجو التفضل بالقبول. من أين بدأنا وإلى أين وصلنا؟ الحقيقة أن الإنسان يحار كلما لاحظ مثل هذه الأحوال. سبحان خالق الأسباب. وأيد كل من كان في الاجتماع رأي الأخ فوكوشيما، وقرروا أن يجدوا رجلا مناسبا يرافقني. ثم ظهرت بعد ذلك بعض الأسباب، ففضلنا أن أخرج من اليابان وحدي، مؤكدين بأنهم سيجدون الرجل الذي يلحق بي كي يحضر حج عام 1327، وانتهى الاجتماع على هذه الصورة. سنرحل عن اليابان. أقمت في اليابان شهورا، ولقيت كثيرا من الحفاوة والتكريم، ومن الطبيعي أنه من لم يشكر الناس لا يشكر الله. إنني ممتن كثيرا وشاكر لهم، وفي بعض الليالي يطير النوم من عيوني وأظل أفكر حتى الصباح، وكأن نفسي لا تريد فراق اليابان، إنها الأيام الأخيرة. وذات صباح زرت صديقي السيد تاناكا، دخلت من الباب فرأيت بيده عصا فيها شيء من الإعوجاج، كان يمسكها بيد من منتصفها وسحب شيئا بيده الأخرى، فإذا هو سيف. استقبلني وبيده هذا السيف، ولما وصلت أمامه جلست. رفع تاناكا حد السيف إلى أعلى ومد يديه إلي لمصافحتي وقال: أعاهدك هذا اليوم بحق هذا السيف، إن هذا السيف كاميسا، وأؤكد عهدي بهذا السيف، إنني سأكون منذ اليوم خادمك، وإن قلبي نسخة مطابقة من قلبك، فإن أهملت القيام بواجباتي هذا العهد قيد أنملة، فليكن هذا السيف خصمي. ثم وضع السيف في غمده وناولني إياه وقال: أعطي هذا السيف لمن تراه أهلا له في مدينة رسول الله، فليبقى هناك. ثم جلسنا وتحادثنا وشربنا الشاي وأكلنا. كانت زيارة الوداع هذه جادة وصادقة. هذا السيف أهديته للسيد علي حبشي من أكابر سادات المدينة المنورة. قدح هدية. دعاني رجل بيني وبينه صداقة قوية، وهو عضو في البرلمان ومن الأسرة الإمبراطورية، دعوة خاصة. كنا نجلس معا دون أي رسميات أو تكلف، لكنه في هذه المرة استقبلني بالباب بملابسه الرسمية، فعجبت لأمره كثيرا. وبعد أن دخلت منزله جاءوا بالشاي، ومضت 5 دقائق وإذ بصديقنا يأتي بشيء ملفوف بمنديل أصفر، ومده إلي بكل احترام وقال: أقدم هذا لك، إنه هدية تينو ساما موتسوهيتو. هذه الهدية ليست كبيرة، لكنها من صنع يد الإمبراطور شخصيا، ومختومة بعلامة مخصوصة. إنها ذكرى ستكون وسيلة للقاء معه إن عدت إلى اليابان بسلامة الله. نهضت واقفا وقبلتها بكل احترام وتقدير، وأحسست في قلبي بفرح لا يوصف. فتحت المنديل فوجدت بداخله علبة خشبية عادية، لكنها ملفوفة بشريط أخضر بشكل عجيب. إنها علبة صنعت من خشب عادي بيد موتسوهيتو الإمبراطور، لكن فن صنعتي باد عليها. فتحت العلبة فوجدت بداخلها قدحا صبغ بلون أحمر ولف بقطن أبيض، وفي داخله علامة خاصة بلون الذهب بمثابة الختم الذي يستعمل لتمييز الأدوات الخاصة بالميكادو. نعم، إنه عادي وصغير جدا، لكن قيمة الهدية تتضاعف كثيرا إن أخذنا بعين الاعتبار الفرق الذي بيني وبين موتسوهيتو، وصنع هذه الهدية بيده شخصيا، والختم الذي بداخل القدح معروف لدى كل ياباني، فإن رأوه أخذوا وضعية خاصة كالتي تكون أثناء العبادة، ويقدمون الاحترام والتعظيم ويذكرون اسم تينو ساما. ومع ذلك فقد نشرت الصحف اليابانية مقالات كبيرة عن القدح، وأكبر المقالات نشرتها صحيفة هوتسي شيمبون في عددها الصادر يوم 15 من حزيران يونيو. أنا لا أقول ذلك في مجال الفخر، وإنما أبين للقراء أن ذلك حدث فعلا، كما أرجو أن ألقي المسرة بهذا الخبر في قلوب المؤمنين امتثالا لقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا ألقى الله في قلب رجل مثل الميكادو قطرة من المحبة فلا غرابة في ذلك أبدا، بل يكون الإسلام شاكرا لسياسيا مثل الميكادو الذي يسلم الكل بحسن تدبيره وكماله. وسلوك صاحب الكمال لدين غير دين الإسلام في هذا القرن العشرين كمن أضاع سبيله في وضح النهار. وبعد أن قدم صديقنا هذا القدح دخل إلى غرفة أخرى وغير ملابسه ثم عاد، وبدأنا بالحديث مع شرب الشاي، وأمضينا قدر ساعتين على هذه الحالة، ودار الحديث حول إمكانية عودتي إلى اليابان ثانية والقيام ببعض الأمور. ومن الطبيعي أن يتعذر ضبط كل ما يجري من الأحاديث مع هذه الشخصيات، كما لا يمكن نشر بعض مضامينه ومفاهيمه في عالم المطبوعات، ولذلك آمل من القراء الكرام العفو فيما قصرت. ومع ذلك فإنني أبين ما أمكنني ضبطه وتسجيله من خلاصة الخلاصة، وفي الأيام الأخيرة خاصة لم أتمكن من تسجيل أكثر الأحوال. من دفتر الجيب أعرض على القراء الكرام ما سجلته في دفتر جيبي أثناء إقامتي في اليابان، وطبيعي أن يكون من بين ما سجلت أشياء لا معنى لها، لأن بعضها كتب من قبيل الترويح عن النفس، وبعضها كان على شكل علامات لتذكر شيء فيما بعد، ولكن تعذر التذكر وبقيت العلامات. المسافة من موسكو إلى فلاديفوستوك 8136 جاقرم أي أوريستا. في مدينة بيناساي رأيت رجلا راكبا زحافة يجرها ذئبان. في 30 من تشرين الثاني نوفمبر رأيت في المنام حريقا في منزل أبي زوجتي، أرجو أن أتلقى رسالة من الأهل. الأسئلة التي ستوجه إلى حامبالاما: لماذا تلقى الأموات؟ عدد الفرق المتشعبة عن المذهب البوذي؟ مسألة أراضي البورات؟ ما عدد المتنصرين من البورات؟ وهل هناك نادمون؟ أحوال حوتوتو؟ من هو الدالاي لاما؟ ظلم الحكومة الروسية. ورد في برقية المساء خبر افتتاح مجلس المبعوثان العثماني يوم الجمعة 5 من كانون الأول الموافق 25 من ذي القعدة. قالوا بأن عدد المهتدين في مدينة أودين العليا كثيرون، يجب كتابة مقال حول الموضوع. مسجد مدينة جيتا جميل جدا. في مساء الخميس 11 من كانون الأول رأيت هلال ذي الحجة، كان واضحا حتى الساعة 7:30. في جيجكار نزلت ضيفا على رجل مسلم، اسم صاحب المنزل واك تياك تاك، واسمه العربي يوسف. في هاربين عبد اللطيف أفندي تينايف، إنسان طيب جدا. أمر الله أفندي قال: إذا شعرت بضيق شديد أرسل إلي رسالة أرسل لك نقودا. في هاربين لقيت بعض الصعوبات من أجل جواز السفر. في 30 من ذي الحجة رأيت في المنام المرحوم نعمة الله حاجي، لو علم أنني سأسافر إلى اليابان لفرح كثيرا. رأيت الهلال، وعليه فإن أول المحرم سيكون يوم الأربعاء. سأسافر من فلاديفوستوك إلى سونيغا بالباخرة اليابانية، اسم الباخرة هوزان مارو. الجو لطيف والباخرة جميلة. في يوم عاشوراء وصلت إلى يوكوهاما، أرسلت رسالة للأهل ومقالة للجريدة. ابن مليونير اسمه إيواسا أكمل تحصيله العلمي في أوروبا، وأراد الزواج من بنت رجل فقير اسمه إيتاناكي تايسكي، لكن أبا البنت أجابه بأنه لا يزوج ابنته من أجل المال أبدا. جريدة هوتشي شيمبون كتبت عن الموضوع بالتفصيل في كانون الثاني. مجموع الأطفال اليابانيين الذين بلغوا سن الدراسة 6,819,299، ومجموع الذين يدرسون منهم 6,610,625. إياسوكوني جنجا جاو كونجا اسم مقبرة في طوكيو. أحرقت أجساد الذين قتلوا في الحرب الروسية ودفن الرماد في هذه المقبرة. الإمبراطور موتسوهيتو يزورها مرة في العام. أولى الدرجات التي يصل إليها أتباع المذهب البوذي بالتربية هي هينياست. يفكر إلى جانب مصالحه بمصالح غيره ولا يفكر بأن يسيء لأحد. هينايانا يفكر في المصلحة العامة فقط دون أن يفكر في الإضرار بنفسه. ماهايانا يضحي بنفسه من أجل المصلحة العامة، يتحمل كل بلاء وهي درجة عالية ونهائية. واجريانا يتخلى عن كل شيء ويضحي بنفسه من أجل الحياة الأبدية. في المذهب البوذي تعتمد السنة القمرية. حتى تتعلم المذهب البوذي حقيقة يجب أن تعرف اللغة والأدب المغولي. قال الأمير إيتو: عندما تتفتح الزهرة فاسأل عن سكون الجو سياسة. كان اليابانيون يسمون أنفسهم قديما بإمبراطورية الشرق. لم يحدث في اليابان نزاع من أجل الدين أبدا. الكونت أوكوما: يمكن لليابان بعد 50 عاما أن تكون واسطة للصلح والسلام. الكونت أوكوما: اليابان لا تسعى إلى الحرب لكنها لا تتردد في دخولها عند اللزوم. الكونت أوكوما: اليابان تستطيع أن تحافظ على مكانتها أمام كل دولة. كاتسورا: تروي التواريخ اليابانية بأن جنرالا يابانيا اسمه ياسي جنر كان قائدا في الجيش التتاري قبل 800 عام. الرجل الذي حاول اغتيال أوكوما وزير الخارجية قبل 20 عاما ظن أن الاتفاق الذي عقده مع الأوروبيين كان مضرا باليابانيين اسمه كيروشيما جينا كوز عمره 32 عاما. في 11 شباط من العام 22 من عصر ميجي قتل وزير المعارف موري يوري. سأل القاتل: لماذا قتلته؟ أجاب: إنه قصر في الاحترام تجاه منصب مقدس في ديننا. عدد مدارس البكم والعميان في كل اليابان 42. طالب اسمه إيمورا جو نال أثناء دراسته هدايا الإمبراطور موتسوهيتو 3 مرات عمره 66 عاما، وفي هذا العام أكمل المدرسة الحربية. هوتشي شيمبون: الانقلاب في تركيا في سنة 1876 تقرر تطبيق الحكم النيابي، إلا أنه تعرض للتأخير. ثم أعلن في مارس آذار عام 1877، ولكن بسبب الحرب الروسية ووقوع اضطرابات داخلية ألغي. وفي عام 1895 وقعت أحداث الأرمن، وفي عام 1897 وقعت الحرب مع اليونان، وفي عام 1908 لم يستطع عبد الحميد مقاومة جيش سلانيك فأعيد إعلان الحكم النيابي. في الفترة من 11 نيسان/أبريل إلى 14 نيسان/عام 1908 صدرت الفتوى بخلع السلطان عبد الحميد، ويحتمل استمرار الحكم النيابي بعد الآن. هوتي شيمبون: الواردات الصافية لسجن طوكيو من مشغولاته بلغت 90,000 ين في العام. في يوم الأحد 8 شباط رأيت هلال صفر الخير، وأظن أنه اليوم الأول منه. اليابانيون في جزيرة هوكايدو كلهم ملتحون، ويحتمل أن ذلك بسبب البرد. بيع الأرض للأجانب في اليابان ممنوع منعا باتا، الأجانب يستأجرونها. مشيت سيرا على الأقدام 31772 خطوة. لا أدري لماذا تعبت. اسم إمام هاربين واك حوك بين. الاسم الصيني لموقدن شي ياك. الاسم الصيني لبور آرتور لوي شوين كوي. اسم مدرس جيجكار واك يوك كوي، واسم أبيه واك تياك تاي. في كانون الأول من عام 1908 حدثت هزة أرضية قوية في إيطاليا، وإن وكالات الأنباء في ميسنا وباليرمو وصقلية أوردت في أخبارها من نابولي أن 10,000 من السكان تركوا المدينة، وبقيت أجساد 30,000 إنسان على الأرض دون أن يدفنها أحد. يقدر أن عدد القتلى 500,000 إنسان. جوزيف مانديك أشهر الأغنياء في إيطاليا بقي دون مال أو مأوى، ويقيم الآن مؤقتا في العربة رقم 2500 في محطة قطار الحديد. قرأت الخبر في جريدة هاربين. وردت برقية أخرى تفيد بأن الهزة الأرضية حركت أصحاب السوابق فصاروا ينهبون، وتحولت المدينة إلى مرتع للوحوش. في 22 من نيسان رأيت في المنام أنني أقرأ خطبة من على منبر عال جدا. كانت الخطبة باللغة العربية، وبعد هذه الخطبة وجدت في جسمي نشاطا قويا. في رؤيا 30 من نيسان بعد الوضوء لبست ملابس جميلة وطويلة وركبت الدابة وخرجت للسفر. طريقي يمر من داخل كنيسة، وفي الكنيسة نعم طيبة وأطعمة غريبة. قابلني راهب قال أعطيك زادا، فأعطاني 3 قطع من الخبز، ولكن هذا الخبز له ألوان عديدة لم يكن يشبه الخبز الذي أعرفه. وضعت قطعتين في جيبي وأكلت من الثالثة لقمة ثم وضعتها في جيبي. كانت اللذة عجيبة، ولما أفقت كأنني أحسست بلذة. في تلك الليلة توضأت في المنام ودخلت مسجد أحد الأحياء وصعدت المنبر لإلقاء الخطبة، وبعد الأذان بدأت بالخطبة، وبعد أن قلت الحمد لله 3 مرات أفقت من نومي. في 3 جمادى الأولى رأيت في المنام أنني في حي خير الله أخون، واليوم جمعة، أكملت الاستعداد للذهاب إلى المسجد. قال الآخون أنت ستلقي الخطبة. قلت الأفضل أن تلقي أنت. وبينما نحن بين الأخذ والرد تحرك المسجد من مكانه وسار بكل الناس الذي فيه حتى وصل إلينا، فأفقت من نومي. هذا ما سجلته في دفتر الجيب خلال وجودي في سيبيريا واليابان، وقد رأيت من الأنسب عرضه على القراء بالرغم من عدم أهميته بالنسبة لهم، ولعل بعضهم يستفيد من بعض ما كتبت. إن واجبي أن أقدم للقراء كل ذكرياتي آملا أن يكون فيها النفع، راجيا أن يحملوا أخطاءنا على حسن نيتي. سنغادر اليابان. في البداية عندما قررت مغادرة اليابان لم يكن في جيبي أي شيء يمكن أن يسمى نقدا. كنت أفكر في نفسي طويلا، وذات يوم تذكرت وقلت لصديقي ناكاياما أريد السفر من طوكيو إلى ناغازاكي، فما رأيك؟ أردت أن أجربه، ومهما كثر الأحباب فإن عفة النفس تمنعني من أن أطلب مالا من أحد. قال ناكاياما إذا أردت السفر كما تقول أرافقك حتى كوبي. وعرفت بعد ذلك أنه ذهب إلى أوميهارا وحدثه بما سمع مني، وهو بدوره عرض الأمر على جماعته، فتوسع الموضوع فاستشار بعضهم بعضا، ثم قرروا أن يرافقوني لمسافة يوم واحد. وذات يوم جاء أوميهارا وقال بلهجة الرجاء اسمح لنا كي نقيم لك حفلة وداع، ثم نغادر من هناك في الطريق إلى يوكوهاما مباشرة، ويكون معك جمع عظيم إلى أن تصل إلى توسوياما، ونبيت ليلة هناك، وفي اليوم التالي تستأنف الطريق، وقد حددنا الأشخاص الذين سيرافقونك حتى كوبي. وفي هذه الأثناء قام 2 أو 3 من أعضاء الجمعية بجمع مصاريف سفري، وأنا اعتذرت وشكرتهم ورجوتهم أن يصرفوا النظر عن حفلة الوداع، كما أنني وفقت بصعوبة في إقناعهم بعدم نزولهم إلى محطة قطار طوكيو، وقد ظهر عليهم شيء من الانزعاج، لكنهم اقتنعوا باعتذاري ووافقوا على طلبي. خاطرة، اقتنعت اقتناعا تاما بأن الإسلام سينتشر في اليابان، ولكن لاحظت وضع مسلمي العالم، فتوقعت بأنهم سيلاقون ما نلاقيه من المآزق والصعوبات، لذلك فكرت ليل نهار في المنافع والأضرار التي قد تلحق بهم من تصرف غير مسؤول، فطار النوم من عيني، كما فكرت في الوسائل التي يمكن بها توثيق العلاقات بين اليابان التي تملك قوة سياسية كبيرة وتقدما حضاريا واضحا بمقام الخلافة. والواقع فإن القول بضرورة الاستئذان من دار الخلافة في موضوع إنشاء المسجد كان نابعا من هذا الرأي. انصب كل تفكيري في هذه الناحية، تخيلت القوة السياسية التي يمكن تأسيسها بهذه العملية. في بعض الأحيان أسرح في الخيال الجميل، ولكن في أحيان أخرى أحس بمسؤولية جسيمة فلا أستطيع نوم الليالي. مضت علي أيام وأنا بهذه الحالة، فصرت أسيرا للخيال بينما أصر أصحابي على تأسيس المسجد دون إبطاء. اتخذت من المسجد وغيره حجة للتفكير في ربط الموضوع بمقام الخلافة، والحمد لله لم يعترض علي أحد، والنتيجة ستكون كما أخطط له إن شاء الله. الأماكن الجديرة بالزيارة في اليابان. في مدينة طوكيو الصالة المخصصة لألعاب السيف، حلبة المصارعة، قنطرة الماء في يودوباشي، صالة التجارب الزراعية، مصانع الورق، مطبعة الأسهم والأوراق المالية، الجامعات، المتاحف وخاصة متحف وينو، متحف كوكورا، المكتبات، مكتبة وينو، مكتبة توكوغاوا، بيت البارون شيبوساوا وحديقته، حديقة الماركيز ماتسورا، حديقة الماركيز كاجيما، الأماكن الجديرة بالزيارة في الولايات والنواحي، المدرسة الزراعية في سابيورب، المعهد الزراعي للغابات في موريوكا، مصنع الحرير في أوشيما، شلالات نيكو وعددها 13 شلالا تستحق المشاهدة، مصنع النحاس قرب نيكو يعمل فيه 18,000 عامل، مدرسة النسيج في كيرين ولاية كوجوكي، مصنع الحرير في توميوكا، مصنع الحرير في حاجيبوجي، مدرسة التجارة وحوض بناء السفن في يوكوهاما، مصنع الورق في أومبياتا ضخم جدا، مصنع الحرير في ناجويا، مصنع الحرير في يوكي جي وعمليات النسيج، مصنع الخيوط القطنية في مبياتا وكذلك في كووان، كلية الطب وكلية الفنون الجميلة في كانازاوا ومدرسة النسيج والأصباغ، مصنع الخزف في بوسكن، قلعة أوساكي والمصانع، المعهد العالي وحديقة الماركيز آسانو في هيروشيما، منجم الفحم في تاغاوا، غابة المنبع الطبيعي للعسل قرب نيكو، مقبرة أجداد توكوغاوا، قصر الميكادو في مدينة كيوتو ومصنع صك الذهب والفضة ومقابر الأباطرة قبل 2000 عام. وهناك أماكن أخرى جديرة بالمشاهدة وأماكن أخرى لم أستطع مشاهدتها، يحتاج المرء إلى مصاريف وأموال ضخمة جدا وإلى متسع من الوقت، وأكتفي بإحاطة القارئ بقسم من مشاهداتي. سنغادر اليابان. إنني في الساعات الأخيرة ودعت كل معارفي ورجوتهم ألا يكلفوا أنفسهم عناء الخروج لتوديعي. سأغادر طوكيو بصورة أكيدة يوم الثلاثاء 27 من جماد الأولى الموافق 15 من حزيران يونيو، وفي مساء يوم الاثنين كنت في منزل البروفيسور أريجا أو أريجا، والبروفيسور أريجا أستاذ القانون الدولي وكان مستشارا قانونيا لنوغي الذي تسلم بور آرتور. استغرقت زيارتي لهذا الرجل 3 ساعات، وأنقل للقراء آخر ما قال: إن حبي للأتراك والتتار حب قديم، ولكن أول من تعرفت عليه من التتار هو أنت، وعندما رأيت التتار بين الجنود الأسرى الروس كان أول ما قمت به هو الأمر بالتفريق بينهم وبين الروس وتخصيص مكان لهم للعبادة وإعداد طعام خاص لهم، وكنت أذهب إليهم كل أسبوع لتفقد أحوالهم، أما الآن فقد صرنا إخوانا، ارتبط قلبي بقلبك وزادت أواصر الأخوة بيننا، فأنا خادم أفكارك، فإن سألت عن رجل يصدقك القول فها أنا رهن إشارتك. إنني تتاري ولي الفخر بأن أكون محبا مخلصا لليابانيين، إنني أتمنى بشكل عام تطور اليابانيين ورقيهم، لأن حياتي قائمة بكم، وأي ضربة تتلقونها هي الموت الزؤام بالنسبة لي، إن أغلى وأحلى أيام عمري هي الأيام التي قضيتها في اليابان، ثم تعانقنا وغادرت منزله. وفي آخر ليلة عدت إلى منزلي ناكاياما، فوجدت كثيرا من الرجال بانتظاري، ناكانو ونيدزا وبابا وكوراهارا وغيرهم كثيرون. قال الأخ ناكانو: يا أستاذي، سيغادر القطار غدا في الساعة 3:30، إنه القطار السريع، سنشرب شاي الصباح عندنا، وسيأتي إلى هناك بعض الإخوان، وسيتولى الجيران نقل أغراضك، ومن بيتنا سنمر على عدد من الأماكن، وفي تمام الساعة 3:00 نكون في المحطة، واليابانيون يقولون عن المحطة تيشابا، ولن يكون أحد في تيشابا للتوديع، بل سيكونون في نادي شيمباشي، سنكون هناك في تمام الساعة 1:00. في هذه الليلة سأبقى عندك، تنام أنت وأنا أقوم بجمع أمتعتك وأقوم بخدمتك. بابا، المحرر في جريدة جابان تايمز باللغة الإنجليزية. غدا سنزين مقالة جريدتنا الرئيسية بنبذة عن سيرتك وأحاسيسك خلال إقامتك في اليابان، وسنرسل نسخة إلى كل صحيفة كي تتحدث كل الصحف في مقالاتها الرئيسية عنك، وقد جئت بالنيابة عنها جميعا كي لا تنشغل أكثر مما أنت مشغول. كوراهارا، جئت ممثلا لشوغي إن لأن الرئيس هاسيبا يعتذر عن عدم الحضور لعدم وجوده هنا. شاب، جئت من طرف هيجاكاتا سان لأبلغك سلامه الخاص لن يستطيع القدوم إلى المحطة، وبعض الناس جاءوا كي يعرفوا موعد القطار، والخلاصة بأنني سأغادر طوكيو وليس اليابان. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي توجهنا إلى منزل ناكانو سان، فوجدت أوهارا وإينوكاي هناك بانتظاري. الحقيقة أن لساني وقلمي عاجزان عن وصف وتعريف هذه الأحوال، مهما كتبت فلن أقدر على التعبير، بل سأقول يقال أنني شيخ كامل ومرشد كامل، وهم المريدون، إنهم أكثر إخلاصا وأكثر جدية. بقينا في هذا المكان حتى الساعة 12، علمت بأنهم أحضروا أمتعتي وكل شيء على ما يرام، سوى أنني كنت أعاني من ألم الفراق الذي لم أحس مثله حتى وأنا أغادر أهلي وبلدي. وفي الساعة 12:30 وصلت إلى نادي شيمباشي، فكان في انتظاري مئات الناس، محررو الصحف والكونتات، كل إخواني كانوا هناك. في البداية انفردنا بأحاديث خاصة مع بعض الرجال مدة نصف ساعة، أحدهم يأتي ويهمس في أذني شيئا، وآخر يعطيني علبة، وثالث يسلمني كرت توديع، ممثلو طلاب الجامعة وممثلو جامعة واسيدا. أمضينا ساعة أخرى جالسين خلف الطاولة، ثم بدأت الكلمات، وقد نشرت هذه الكلمات في صحف اليوم التالي عندما وصلنا إلى محطة القطار. كان قد بقي على تحرك القطار 8 دقائق فقط. وضعت أمتعتي في مكانها وقطعت تذكرة السفر، كل شيء جاهز، وكان في المحطة عدد من الأحباب بانتظاري. قلنا بعض الكلمات وتصافحنا، وانتهى الوقت وصعدنا العربة وتحرك القطار فورا، وتركنا أحبابنا هناك ونحن نلوح لهم بالمناديل. ثم جاء مفتش العربات وقال لي سنمر من محطة شيناغاوا، انظر من النافذة اليمنى فسيكون هناك مودعون ولن يتوقف القطار. وبادرت إلى النافذة وكان القطار على وشك دخول المحطة. أصوات قوية، إبراهيم إبراهيم، بعضهم يهز برأسه وآخرون بقبعاتهم ويستمرون في النداء، وبعضهم ربط بعض الأكاليل بالعصي يمدونها إلي. مررنا من هناك بلا توقف، وجاء المفتش بثلاثة أكاليل استطاع التقاطها منهم، وقال بأننا سنمر بعد نصف ساعة من محطة هيرونومي، وسيتوقف القطار مدة 2 دقيقة، وهناك بعض المودعين جاءوا من يوكوهاما يرجونك أن تنزل فور توقف القطار. لم أكن أعرف أي شيء من هذا. وصل القطار إلى هيرونومي، نزلت من العربة فورا، فوجدت هناك بعض الرجال جاءوا لتوديعي من يوكوهاما، حاجي ولي محمد بن تراب علي وكاكاجي والا وعبد الغفور وعشرة من اليابانيين، بينهم رئيس بلدية كاماكورا. ودعتهم ومشيت فورا، وهكذا غادرنا عاصمة اليابان مدينة طوكيو. ملاحظات. والآن أريد أن أبين بعض ملاحظاتي حول الشعب الياباني والدولة اليابانية. من الطبيعي أنني أستطيع أن أورد بعض الملاحظات حول اليابانيين بعد أن أقمت بينهم حوالي 6 شهور، لأنني اختلطت بهم كثيرا، فاطلعت على عادات الأمة وأخلاقها، بل فهمت حالاتهم النفسية تمام الفهم، وكل ما سأذكره هو نتيجة للتجربة والمشاهدة. وقد يقول البعض معترضا وكل ما كتبت حتى الآن ألم يكن تعبيرا عن ملاحظاتك؟ نعم، إنما كتبته حتى الآن كان تعبيرا عن مشاهداتي ومسموعاتي، أما الآن فإني أعبر عن ملاحظاتي. إن كتابة الملاحظات من العادات المعروفة، وإن عموم الرحالة والمشتغلين بعلم الشعوب والسلالات ختموا أبحاثهم بملاحظاتهم الشخصية، وأنا أضيف إلى مشاهداتي في اليابان بعضا من ملاحظاتي. حافظ اليابانيون على طبائعهم الفطرية بدرجة كبيرة، والحكمة الكبرى من حيث الأساس هي في تلك الفطرة، وهذه هي النقطة الجديرة بالملاحظة. نعم، إن الحضارة تعطي بعض الجلاء للفطرة، ولكن بشرط عدم الإفراط، فإن دخل الإفراط ترك الجلاء مكانه لمجموعة من الأمراض. وإذا أمعنا النظر في الحضارة الأوروبية عرفنا قدر الفطرة أكثر، فاليابانيون اليوم لا ينقسمون إلى طبقات ولا فرق بين فرد أو آخر من الناحية الإنسانية، إنهم يعادلون بعضهم بعضا، فالوزير وهو على رأس عمله يعامل من يجر الريكشة معاملة أخوية، يأكل الطعام معه على مائدة واحدة ويحضر مجلسه، وفي المجالس النيابية تجد العامل والفلاح أيضا. ويبدو أن النظافة من الصفات الطبيعية لليابانيين، تجد الماء في دور الخلاء ويغتسلون، ذكورهم وإناثهم يهتمون بالطهارة اهتماما متناهيا، كل هذه من الطبائع الفطرية. وأبين بعضا من مشاهداتي من قبيل معرفة مستوى الصدق عندهم. عندما كنت في يوكوهاما اشتريت كتابا من أحد المحلات، ولم أكن أحمل معي نقودا يابانية، فأعطيته نقودا روسية، فناول صاحب المحل النقود للأجير وأرسله إلى مكان لا أعرفه، وأشار إلي أن أجلس. وبينما كان يعد النقود التي سيعيدها إلي جاء الأجير، عرفت أنه ذهب إلى البنك ليسأل عن فرق العملة، فكان الفرق بين البنك والسوق 35 قابيك لصالحي من تبديل 25 روبل، فناولنيها، ومع أنني لا أعرف الفرق بين النقد، ولو عرفت فلا أهمية للمبلغ، لكن البائع أعطاني حقي بدافع من ضميره. وكنت يوما في مصيف قرب طوكيو، الوقت متأخر، وتوقفت الحافلة الكهربائية عن العمل، وقد تعبت طوال النهار، قصدت الفندق في تلك الليلة. سألت عن أجرة المبيت، قالوا نصف ين. نمت وفي الصباح استيقظت وتوضأت، وأنا على وشك المغادرة وإذا بهم يأتونني بالقهوة الممزوجة بالحليب مع بيضتين. شربت القهوة وأكلت البيضتين، وناولت الخادم ينا، فإذا بالخادم يعيد إلي نصف ين. قلت خذ ثمن القهوة والبيض، قال إن الطعام يدخل ضمن الأجرة. هذا صدق عظيم في المعاملة، وشهدت من مثل هذا الكثير. والواقع أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأمور التي ذكرتها في هذا الكتاب، لوجدنا أن الأخلاق الحميدة الفطرية متفقة تماما مع التعاليم الإسلامية. ولن أستطيع جمع كل ما رأيت في اليابان في هذا الكتاب، فهناك مشاهدات كثيرة لم أكتب عنها، وكتبت عن بعضها بكثير من الاختصار، لخصتها بالإضافة إلى ما سأذكره من مشاهداتي بعد الآن، تعتبر خلاصة الخلاصة. الشعب الياباني شعب سليم الجسم، قوي البنية بالطبع والفطرة، شديد التحمل، فالعربات التي يجرها والأحمال التي يحملها أولئك اليابانيون ضئيلو الأجسام، لا يمكن أن تتناسب مع قاماتهم وأجسامهم وأطعمتهم التي يتغذون بها، ومهما أسرف الياباني فلا يستطيع أن يصرف على طعامه أكثر من 3 قروش، في حين يقوم ذلك الياباني بعمل يحتاج إلى قوة حصان. والواقع فإن الناس يقومون بأعمال يفترض أن تقوم بها الدواب. الريكشا تمشي مسافة 12 كيلومتر في الساعة الواحدة، والشعب الياباني الذي يبلغ عدده 50 مليونا يتزايد بمقدار 500,000 في كل عام، وهذه الزيادة لا تجدها في أي أمة من الأمم. ولا شك أن هذا النمو السكاني من المميزات التي تتمتع بها هذه الأمة. هذه أمور جديرة بالملاحظة حقيقة، لأن مستقبل الأمم يمكن الاستدلال إليه بمثل هذه الملاحظات. إنهم يتطورون بشريا وعلميا، تأثرت أخلاقهم سلبيا بعض الشيء بفعل المنصرين، ولكن المصلحين بدأوا عملهم دون إبطاء، وقريبا يصلون في الإصلاح إلى المستوى المطلوب. وبعد كل هذا فليس من السهل أن ينال الانقراض من أمة تتطور وترقى في جميع النواحي. والشعب الياباني اليوم شعب متعلم، استوعب العلوم الحديثة. إن فكرة التطور إلى أحسن هي أمل قومي لدى اليابانيين، وإن تصور أفول مثل هذه الأمة في وقت قريب هي نظرة ضحلة، والذين يقيسون الأمور بطرق جادة لا يمكنهم أن يحكموا بسهولة أفول مثل الأمة اليابانية. يقول بعض الكتاب الروس بأن تطور اليابانيين تطور شكلي، وأنه يشبه إلى حد بعيد الديكور الذي يزين به المسرح كي يراه الناس جميلا، وأظن أن هذا الكلام من قبيل تسلية النفس عندهم. وبعض الكتاب الأوروبيين يرون مثل هذا الرأي، وهذا التصور نابع من العداوة التي يكنونها ضد شعوب الشرق عموما. ومن الطبيعي أنني لا أستطيع تقدير مدى الاستعداد الفطري لدى اليابانيين، وقد يكون هناك نقص في استعدادهم الفطري، وهذا أمر أتركه لحصافة القارئ الكريم. إلا أنني أذكر تجربة خضتها بنفسي. لا يمكن مقارنة الطالب الياباني بالطالب الروسي. إن الطالب الروسي في السنوات الأخيرة من المدرسة الإعدادية يتحدث عن أمور الدولة والسياسة أكثر مما يتحدث عن دروسه. أما الطالب الياباني فحتى في الأعوام الأخيرة من الجامعة لا يتحدث إلا ضمن اختصاصه، ولا يتحدث عن الشؤون السياسية بصورة قطعية. والطبيب أو المهندس أو المحامي الياباني لا يتدخل في أمر ليس من اختصاصه. والذي أريد قوله هو أن كل إنسان عندهم يمتاز بمهنته، ولا يفكر في أن يلقي الكلام في غير اختصاصه جزافا. ولعل هذا الوضع من مقتضى التربية عندهم، ولا يدل على نقص في المعلومات، كما لا يستدل به على محدودية الفكر. أرى أن مستقبل الشعب الياباني مستقبل مشرق، إنه يتطور من جميع النواحي، لأن كل واحد يعرف واجبه، يستقيم ويثبت ضمن حدود دائرة وظيفته، فإذا خرج من هذه الحدود توقف، كل واحد نشيط وفعال ضمن دائرة عمله. وأبرز جوانب اليابانيين هو أن التعليم الابتدائي إلزامي ولمدة 6 سنوات، كما أن التعليم العسكري إلزامي لمدة 4 سنوات في المرحلة الابتدائية، فالياباني يتعلم مبادئ الجندية وهو في مرحلة الطفولة. إنهم يخصصون 2 من الدراسة كي تتعود أجسامهم على الحركة وأذهانهم على تلقي الأوامر، ويتعلمون مدة 2 على الأسلحة المصنوعة من الخشب، وفي هذه الفترة يتعلمون أيضا القراءة والكتابة، ويعرفون أصول حمل السلاح. ومن يبلغ 18 من عمره من اليابانيين فإنه مجبر على الخدمة العسكرية الإلزامية مدة 2، أي أنه يكون عسكريا كاملا ويتم خدمته الإلزامية وهو لا يزال في 20 من عمره. وفي حال السلم كل إنسان يقوم بعمله، شرط أن يدعى إلى حمل السلاح في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك. وقد مضى على تطبيق هذه الطريقة في التعليم 8 سنوات، وبعد 14 عاما سيكون كل يابانيا جنديا بكل المقاييس، وبعد 20 عاما سيكون الشعب الياباني شعبا مسلحا، وعندها سيكون عدد أفراد الشعب الياباني قد تجاوز 100 مليون، وسيصبح 12 مليون من الكوريين يابانيين، كما سيزيد عددهم بمقدار 10 ملايين. وهناك فورموزا أي جزيرة تايوان، وبراتاس ومنشوريا. وباختصار فإنه حينما يصل العدد إلى 100 مليون سيكونون أمة مسلحة يمكنها أن تجند في أي وقت أكثر من 10 ملايين. ولمقارنة القوة البحرية عندهم تكفي الأرقام التي ذكرتها في فصول سابقة من هذا الكتاب. إلا أن هناك عاملا سلبيا، ألا وهو الفقر. الأراضي قليلة والبشر كثيرون، ولا بد أن يجد له حلا، والحل الوحيد هو الاتحاد مع منشوريا والانفتاح نحو منغوليا، وطبيعي أن يكون التوسع بعد ذلك، وسيملؤون سهول سيبيريا شيئا فشيئا، ومن يستطيع أن يقف في طريق 10 ملايين جندي. عندها سيرضى الروس بالانسحاب إلى بحيرة بايكال، بل إلى الأورال. وإذا تحقق ذلك بهذه الصورة فلا يقول بأن اليابانيين عنصر قريب من الأفول إلا غبي. مستقبل اليابانيين من الناحية الدينية، هذا الموضوع شديد الأهمية، فالمنصرون من الدول الكبرى يعملون دون كلل أو ملل، ويظنون بأنهم سينصرون الشعب الياباني بكامله خلال 100 عام. نعم، إنهم يظنون، لقد مضى على دخول أول منصر إلى اليابان 46 عاما، وكان اليابانيون في تلك الفترة في جهل شديد، لم تكن لديهم علوم أو فنون أو قوة، فبتلك الجهود وبالملايين التي صرفوها لو تنصر على يديهم 1 مليون من اليابانيين لأعطيناهم الحق في أن يأملوا ذلك. أما أن يتنصر اليابانيون بعد الآن فهذا أمر مشكوك فيه، فاليابانيون لا يقاسون بالأحباش. إنني مقتنع من نواحي كثيرة بأن اليابانيين سيتشرفون بالإسلام، فعادات اليابانيين وأخلاقهم وطرق معايشهم تماثل العادات الإسلامية والأخلاق المحمدية الحسنة، بحيث يصعب التمييز بينها. فإذا جمعنا الياباني والمسلم السيبيري فلا يمكن ملاحظة الفرق بينهما، والمعاملة بين الزوجين اليابانيين تطابق قواعد التعاليم الإسلامية مطابقة كاملة. فالمرأة عندهم لا تستطيع أن تقوم بأي تصرف إلا بإذن زوجها، وإذا أرادت زيارة منزل أبيها فعليها أن تطلب إذن زوجها، والمرأة سيدة منزلها وملزمة بطاعة زوجها. والأخلاق الوطنية عند اليابانيين هي رأس مالهم الوحيد، واليابانيون بشكل عام يفخرون بأخلاقهم الوطنية ويتحملون كل أنواع التضحية من أجل الحفاظ عليها. ومن جهة أخرى، أخذت النصرانية تنشر الفساد بينهم، ومن اعتنق النصرانية ابتلي بسوء الخلق. فإذا عم الفساد في أمة اختل توازنها الاقتصادي. عرف اليابانيون هذه الحقيقة وسيفتحون صدورهم أمام كل صعب ويبذلون كل جهد من أجل قطع الطريق على الفساد والمفسدين. والحل الوحيد هو قبولهم الإسلام. فلا يمكن الحفاظ على الأخلاق ما لم يكن هناك تمسك بالدين. هذه حقيقة ثابتة بعد تجارب كثيرة، ولن يفي المذهب البوذي بهذا الغرض. لذلك فإن أسلم وأقصر الطرق أمام اليابانيين هو طريق الإسلام، ولن يترددوا أصلا في سلوك هذا الطريق. وهذا يقتضي منا بعض الجهد، ذلك بأن الوسيلة التي ستبلغ اليابانيين حقائق الإسلام ليست متوفرة، وهم لا يعرفون اللغة العربية ولا التركية، كما لا يجدون كتابا باللغة الأجنبية يتحدث بإنصاف وصدق عن الحقائق الإسلامية. ومن جهة أخرى، لا يتوانى المنصرون عن صرف المبالغ الضخمة لطبع الكتب ونشر المقالات التي تهاجم الإسلام، ولا بد أن يكون لها تأثير سلبي ويحدث جوا من الشك وعدم الثقة. ولكن إذا بذل علماؤنا بعض الجهد وأقدم اليابانيون على هذا الطريق، فإن الإسلام سينتشر بسرعة. لقد قلت هذا مرارا وسأقوله، فلا حل إلا بما قلت. كما أن اليابانيين إذا اعتنقوا الإسلام من الوجهة السياسية فالمنافع الكبيرة ستكون من نصيبهم، فإذا اعتنقوا الإسلام فسيكون مسلمو الصين مستهلكين للبضائع اليابانية، ونصف السكان في منشوريا من المسلمين. وإذا دخل اليابانيون في الإسلام ملكوا هذه البلاد من غير أن يسلوا سيفا واحدا، وستكون جزر المحيط الهندي كلها متوافقة مع آمال وتطلعات اليابانيين، لأن 20 مليونا من المسلمين تحكمهم حفنة صغيرة من الفلامينغ الهولنديين. إنهم مستعدون للارتماء في أحضان اليابانيين، وإذا كان هناك من وسيلة للتخلص من ظلم الفلامينغ فهو اللجوء إلى اليابانيين. وهناك أمر آخر يهم اليابانيين، ذلك هو تطور الصينيين في المستقبل. فإذا تطور الصينيون تطورا حقيقيا أوقع اليابانيين في مشاكل كثيرة، وعندها سيكون 100 مليون من المسلمين في الصين رهن إشارة اليابانيين وأصدقائهم المخلصين. فمن هذه الناحية أيضا يكون انتشار الإسلام في اليابان نصرا سياسيا كبيرا لليابانيين. ولا زالت هناك نواح أخرى، ففي داخل روسيا التي تعتبر أكبر عدو لليابانيين 30 مليون مسلم، وإذا تركنا الهند وأخذنا شبه جزيرة سنغافورة التي تعتبر بوابة جنوب آسيا، فإن الإمارات الإسلامية السبع ستكون سكرا في أفواه اليابانيين. فإذا أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار عند إرسال العلماء إلى اليابان، وكان لهؤلاء العلماء شيء من الخلفية السياسية، فلا شك بأن الإسلام سيكون له مكانة هامة جدا في هذه البلاد، وسيكون القائمون على الأمر على رأس من يخدم هذه الفكرة. أما إذا لم تؤخذ النواحي السياسية بعين الاعتبار، فلا تكون للدين أهمية عند اليابانيين، لأن نظرة بسيطة إلى اليابانيين تكفي لأن تقنع المرأة بعدم جدوى إقناعهم في الجوانب المعنوية. وطبيعي أن يقول المتصوفون عندنا، إذا لم يكن لليابانيين رغبة في الدين فلماذا نريدهم أن يهتدوا؟ وقد يرد مثل هذا السؤال على بال المرء، لكن الذين يعرفون شيئا من السياسة لا يترددون في تقدير أهمية انتشار الإسلام في اليابان. نعم، يكفينا الاسم في بداية الأمر، فإذا قالوا ولو ظاهريا أننا اعتنقنا الإسلام، فسوف تتبدل مكانة المسلمين في المحافل السياسية في أوروبا تبدلا كاملا. إنني أتمنى من صميم قلبي أن يعتنق اليابانيون الإسلام، وقد صرفت جهودا مهمة في هذا السبيل ووفقت إلى حد ما. فإذا صرف علماء الإسلام شيئا من الجهد فلا شك بأن النتيجة ستكون مشرفة، ولو أنهم أسلموا في بداية الأمر سياسة ثم بينا لهم الحقائق فسيكونون مسلمين متمسكين بدينهم حقيقة، بالإضافة إلى أن بينهم رجالا مسلمين بحق. وسيكون منهم من يهتدي عن إيمان ويقين في كل وقت، لكن الأهم أن يميل رجال الدولة إلى هذا الدين، والنجاح الحقيقي يكون بإيجاد السبل التي تجعلهم يعترفون بالإسلام دينا رسميا للبلاد، ولو توفر الجهد والسعي فكل هذه الأمور تعتبر ممكنة. غادرنا طوكيو. نحن الآن في القطار السريع عبر الساحل الشرقي لجزيرة هونشو، وأنا من ركاب الدرجة الأولى، وعدد الركاب ليس بكثير، فاليابانيون المحليون 7 أو 8، ومن الأوروبيين 2. وبعد ساعة من تحرك القطار تعرفت بأحد اليابانيين، فالإنسان إذا لم يتعرف على الركاب في مثل هذا السفر الطويل يشعر بالملل والضجر. والرجل الذي تعرفت عليه كان من أشهر الناس لدى اليابانيين، أما شهرته بالنسبة لنا فهو أمر غامض، فاليابانيون ذكورا وإناثا تجد في أفواههم نوعا من الحبوب، ولا أدري من أي شيء صنع، لكن كل ياباني يستعمله ويسمونه جيندان، وبسبب هذه الحبوب عرف كل اليابانيين هذا الرجل، فاسمه جيندان، وهو مخترع هذه الحبوب. إنها صدفة طيبة جدا، رأيت هذه الحبوب عند أحبابي وكنت أستعملها أحيانا، إن لها رائحة طيبة جدا، إنها تطهر الفم، لكنني لم أكن أعرف منافعها ومضارها. وها أنا ذا ألتقي صدفة بالسيد جيندان شخصيا، طلبت منه معلومات عن هذه الحبوب التي اخترعها. وأصل جيندان من مدينة أوساكا، أكمل دراسة الطب في طوكيو ثم رحل إلى أمريكا، وهناك درس مدة تزيد على 3 أعوام، ثم عاد إلى اليابان فاخترع هذه الحبوب. قال لي بأن الحبوب لها خصائص كثيرة، فالخاصة الأولى أنه ليس لها أي أضرار، وأظن أنها أكبر الخصائص، ثم إن الموظبين عليها لا يشكون من آلام الأسنان أبدا، وهذا أمر محتمل لأن الفم سيكون نظيفا دائما ويصلح المعدة. وعدد لي منافع أخرى كثيرة، وليس هدفنا هذا الموضوع، وإنما كتبت في فصل سابق 2 كلمات عن إعلانات هذا الرجل، وهذه المرة سألته تلك الأسئلة، فقلت إن إعلاناتك كثيرة، قالوا لي بأنك صرفت على الإعلانات 350,000 ين، فما هي حقيقة ما صرفت؟ إذا أضفنا لذلك كوريا والصين فيمكن أن أكون قد صرفت هذا المبلغ أو قريبا منه، أما هذا العام فلا أعرف حتى الآن. وهل لك إعلانات في كوريا والصين؟ في الصين على مستوى أضيق، إنها في المدن الكبرى فقط مثل تنزين وبكين وشانغهاي، أما في كوريا ومنشوريا فتجدها في كل مكان، وتجدها في القرى الكبيرة أيضا. أمر عجيب حقا، كل هذه المبالغ تصرف من أجل نوع من الحبوب. هذا الرجل واسع الاطلاع، تجول في كل أنحاء أوروبا، إن الإنسان لا يعجب من أمر رجل مثله يتاجر بنوع واحد من الحبوب، ومع ذلك لم تطاوعني نفسي أن أسأله عن الكميات التي يبيعها. ثم فتحنا الحديث في موضوع آخر، فكان رقيقا طيبا في السفر حتى بلغنا أوساكا. كان جيندان سان من ضباط البحرية، ولذلك فإن كل إعلاناته بصورة أميرال، حتى أنه خلال الحرب الروسية كان من حماة أحد الحصون من جهة، ومداويا متطوعا للجرحى من جهة أخرى. وفي صباح اليوم التالي وصلت أوساكي، وزرت مدينتي كيوتو وتارا القريبتين منها، وفي المساء عدت إليها ونزلت ضيفا على جيندان رفيقي في السفر، بت الليلة عنده. إنه يعيش على الطراز الأوروبي في مأكله ومشربه وفي حياته كلها. هذا اللقاء مع الرجل أدى إلى توثيق المودة بيننا. والأمر الغريب أنه في الساعة 10 ليلا جاء صاحب المنزل وقال لي إن فراشك جاهز وليس في هذا البيت من أحد، فإن احتجت إلى شيء فاضغط على هذا الزر فيأتي الخادم، تصبح على خير. إلى أين أنت ذاهب؟ لي بيت في تلك الجهة، أما هذا البيت فللضيوف، يمكنك إطفاء أنوار الكهرباء إذا أردت، وإذا بقيت مضاءة فلا بأس، تصبح على خير. بقيت تلك الليلة في هذا القصر الكبير، وعرفت أن السيد جيندان يعيش مع أسرته في صومعة صغيرة. وفي اليوم التالي قمت واتجهت بالقطار إلى مدينة شيموناساكي، وهذه المدينة ميناء تجاري لليابانيين، أو على الأصح مضيق يعتبر الحصن الحصين للشعب الياباني، ويسمون الجانب الآخر موجو، ومن هناك ينطلق القطار إلى ناغازاكي. وفي هذه القرية الصغيرة نزلت ضيفا على بيت ياباني وبت ليلة واحدة، ثم طفت حول هذه القرية فلم أجد فيها شيئا يستحق المشاهدة، إنني فقط أنتظر موعد الباخرة. والمرء يخسر الكثير بسبب جهله. أسأل عن الباخرة التي تسافر إلى كوريا فلا أستطيع أن أعبر لهم عما أريد. أقول كوريا، لا جواب. كاريا، لا يفهمون. عجبت للأمر. عرف صاحب المنزل بأنني سأسافر بالباخرة، ولكن إلى أين؟ لا يفهمني. وأخيرا جاء بخريطة، ولما فتحها أشرت إلى كوريا فقال: أنت لا تعرف اسم البلد الذي تريد السفر إليه. جوسن. هذا البلد الذي نسميه كوريا يسميه اليابانيون والكوريون وكذلك الصينيون جوسن، وأهل هذه البلاد لا يعرفون بلدا اسمه كوريا. على كل حال، فإنني بسبب جهلي باسم جوسن لم أستطع اللحاق بباخرة ذلك اليوم، فقد كانت الباخرة جاهزة في ساعة وصولي إلى القرية، وفي مساء اليوم التالي غادرنا الأراضي اليابانية مغادرة نهائية. وقد عرفنا فيما بعد بأن هناك سفنا صغيرة تتردد بين كوريا واليابان عدة مرات كل يوم. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أشكركم على وقتكم وصبركم. نلتقي قريبا مع الجزء الثاني بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.